سينوسايتس او راينوسينوسايتس، يعني ايه التهاب جيوب انفيه؟ تمام، التهاب جيوب انفيه المفروض الجيوب الانفيه دي فراغات في عظام الجمجمه، الفراغات دي مليانه هواء ولايند بسيليتد ميوكوزا. ايه اللي حصل؟ ان الاوبننج بتاعت السينوسز الاوستيا او الميتاس اتقفلت، زي ما انا قلت قبل كده ده الاوستيوميتال كومبلكس اتقفل لسبب ما، بنزله برد او وات ايفر، تمام، فادى الى اوبستراكشن للدرينج، ما عادش فيه فنتليشن، ادى الى ستاجنيشن اوف سكريشن، تمام، الاستاجنت سكريشن حصل له سكندري انفكشن، ماشي الكلام، ادى الى سينوسايتس. هي دي القصه. العين يجي يقول لك ايه، انا كان عندي نزله برد، نزله برد راينايتس، جميع الانفكشنات في الاي ان تي بدات بنزله برد. فاكر كلمتي دي؟ اه، ما هو النوز بتاعك هي الشكمان، هي اللي عمال يلم كل الحاجات، تمام، وبالتالي راينايتس دخلت على الساينس، ساينوسايتس ده طلعت على الاوستيك انتوكوكتايتس ميديا، نزلت فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس وهكذا، هو ده موضوع الساينوسايتس. فالعيان ده قصته يقول لك كان عندي نزله برد وبعدين ما خفتش يا دكتور، بقى لها 4 5 6 ايام اسبوع، ما خفتش ازاي؟ ده هي المفروض تخف في 3 ايام. لا، كانت ميه ورشح بدا يبقى مخاط اصفر او اخضر، ميكوبيرولنت سكندري بكتيريال انفكشن اون توب اوف فايرال اللي هو كومن كولد، جميع الانفكشنات بدات بنزله برد. هو ده موضوع الساينوسايتس. بالمناسبه انت ليه بتقول راينوساينوسايتس؟ يعني لما تقولها ساينوسايتس، لا ده هو الاسم الامريكاني دلوقتي بتاعها راينوساينوسايتس، لان حديثا خلاص بيقول لك ما فيش ساينوسايتس من غير راينايتس. ما انا قلت لك دي اس الفساد، حصل انفلاميشن في الميوكوزا بتاعتها هنا الحته دي، ادت الى اوبستراكشن في الاوبننج بتاع الساينس، تمام، ادت الى ساينوسايتس. يبقى لما نزلت البرد الطول والمخاط والافرازات تقلب الى مخاط تقيل اصفر او اخضر، يبقى هو ده الساينوسايتس. يعني ايه راينوساينوسايتس؟ انفلاميشن في الميوكوزا لايننج اوف ذا ساينسز اند نوز، لان يوجوال اسوشيت زي ما انا قلت براينايتس. يبقى الميوكوزا اوف ذا نوز اند ساينسز انفليمد كونجستد واديميتس، معايا؟ علشان كده اسمها راينو ساينوسايتس. طيب بقول لك ايه، وان اور مور اوف ذا ساينسز مي بي افكتد، يعني ممكن المجزلري بس، اه ممكن الاثمويد وهو الكومونست، ممكن فرونتال، ممكن سفينويد، وممكن كله بان ساينوسايتس، وممكن تيجي يونيلاترال وممكن تيجي بايلاترال، وات ايفر بقى الاوبننج بتاع انهي ساينس اللي اتقفل. باثولوجيكالي وكلينيكالي الساينوسايتس اتقسمت الى ايه؟ اكيوت ساينوسايتس، اكيوت يعني الديوريشن اقل من 3 اسابيع، تمام، هم قسموها الديوريشن اقل من 4 اسابيع في الساينوسايتس بالذات، عديها واعتبرها 3 اسابيع زيها زي الباثولوجي. يبقى الاكيوت الديوريشن اقل من 3 اسابيع، كرونيك الديوريشن اكتر من 12 اسبوع اللي هي 3 شهور. يبقى الاكيوت اقل من 3 اسابيع، الكرونيك اكتر من 3 شهور. طب ما بين 3 اسابيع وثلاث شهور اسمه سب اكيوت، سب اكيوت، ماشي الكلام؟ طيب دكتور الكلام ده تقسيمه باثولوجي وتقسيمه كلينيكال، اه يبقى الاكيوت ساينوسايتس ده عباره عن اكيوت اونست اوف بكتيريال، مش نزله برد، بكتيريال، تمام، راينو ساينوسايتس الديوريشن بتاعها اقل من 3 اسابيع، زي ما قلت لك الصح قوي اقل من 4 اسابيع في الساينوسايتس بالذات، لكن احنا بنقولها 3 اسابيع. الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بريسيدد بابرس فيريتراكت انفكشن اللي هو كومن كولد انفلونزا او وات ايفر، هو ده البريدسبوزنج فاكتور اللي بيعمل كونجيشن وايديما، تؤدي الى كونجيشن وايديما اوف ذا ساينسز. يبقى ده اول نوع اكيوت راينو ساينوسايتس، يعني راينو ساينوسايتس اوف اكيوت اونست ديوريشن اقل من 3 اسابيع. طيب سب اكيوت اللي هو الاكيوت ما خفتش، بدل ما كانت 3 4 اسابيع مدت بس ما كملتش 3 شهور، يبقى راينوساينوسايتس ما بين 3 اسابيع و 3 شهور اللي هي 12 اسبوع يعني، تمام، ده السب اكيوت. الكرونيك بقى اكتر من 3 شهور، اهو اكتر من 12 اسبوع، اكتر من 3 شهور، بس خلي بالك الكرونيك فيها اكسسربيشن كل شويه، انتكاسات، يعني انا عندي كرونيك ساينوسايتس من حين للتاني يجي لي اكيوت على التوب اوف كرونيك، اللي هو انا عندي كرونيك ساينوسايتس يعني عندي وجع في وشي بسيط، عندي انسداد الى حد ما ممشيني، لا يجي لي ابر سبريت تراكت انفكشن عليه فيروح حاصل اكيوت اون توب اوف كرونيك، يعني حده الوجع تزيد، الافرازات تزيد، الانسداد يبقى اكتر، يبقى دي اسمها انتكاسه المرض اكسسربيشن. امال في واحده في النص كده انت ما قلتهاش اسمها ريكارنت اكيوت. يعني ايه ريكارنت اكيوت؟ يعني لو الاكيوت ساينوسايتس دي اتكررت اربع مرات او اكتر في السنه نسميها ريكارنت اكيوت. يعني انا جالي اكيوت ساينوسايتس السنه دي مره ولا حاجه اسمها اكيوت ساينوسايتس، جالي مرتين ثلاثه ولا حاجه، جالي اربع مرات في السنه لا انت عندك ديزيز اسمه ريكارنت اكيوت ساينوسايتس. دي التقسيمه بتوع الراينولوجي سوسايتي بره قسموها، تمام؟ اللي هي اكيوت الديوريشن اقل من 3 اسابيع، كرونيك اكتر من 3 شهور، سب اكيوت من 3 اسابيع ل 3 شهور، ريكارنت اكيوت يعني اتكرر عليه الاكيوت اكتر اربع مرات في اكتر في السنه، تمام كده؟ الهوست اورجانيزمز بتاعت الساينوسايتس، احنا قلنا الساينوسايتس اكيوت وكرونيك، سيبك بقى من سب اكيوت وريكارنت اكيوت والكلام ده. اذا الاكيوت ساينوسايتس ايه الاورجانيزمز بتاعتها؟ الاكيوت راينوسايت نفس الاورجانيزمز بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا، ما هو اوبر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، ما هي الميدل اير ميوكوزا والاستيكيان تيوب والساينسز والنوز، كل ده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. فنفس الاورجانيزمز اللي كانت بتعمل اكيوت اوتايتس ميديا هي اللي بتعمل اكيوت ساينوسايتس، اللي هم ايه؟ الستريبتوكوس نيموني، هيموفيلس انفلونزا، موراكزيلا كاتراليس. ممكن واحده من دول وممكن اكتر من واحده في نفس الوقت، يبقى ده الاكيوت. هي بالظبط ايه اللي بيسببه اكيوت اوتايتس ميديا، هم اللي بيسببوا الاكيوت ساينوسايتس. الكرونيك بقى، الكرونيك يوجوالي ميكسد انفكشن، لكن ممكن جرام بوزيتيف زي الستريبت والاستاف، جرام نيجاتيف زي سودوموناس والبريتياس، تمام؟ انيروبس وتعمل ريحه وحشه، ممكن انيروبس بالذات لو السبب دنتال، السنان، السنه هنا يا جماعه، تمام؟ السنه هنا، تمام كده؟ وده الماكسيلاري ساينس، فممكن الانفكشن يطلع على طول على الماكسيلاري ساينس من السنان، يعمل انيروبيك انفكشن، وفي الحاله دي الديستشارج هيبقى اوفنسيف. فاكر الاورو انترال فيستولا اسمها ساينوسايتس اوف دنتال اوريجين، لو السبب سنان ساينوسايتس اوف دنتال اوريجين، تمام؟ ده الانيروبس. ممكن فانجل خدناها الفانجل راينو ساينوسايتس اللي قسمناها الى نون انفيسيف وانفيسيف، والنون انفيسيف كانت اثنين والانفيسيف كانت اثنين، والاخيره الميوكورمايكوزيس اللي هي هايلي فيتال، تمام؟ على فكره انا ماشي بنفس الترتيب بتاع الاوتايتس ميديا، هنقول الكوست اوف اورجانيزم وبعد كده هنقول الروتس اوف انفكشن اللي هو كان الاستيكيان توب في الاوتايتس ميديا، تمام؟ ايه البريديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس؟ انا قلت لك الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بدات بنزله برد، الشكمان ده نزله برد، تمام؟ بنقول ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن هو المين بريديسبوزنج فاكتور. الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن اللي هو ايه؟ كومن كولد، انفلونزا، الحاجات دي، تعمل ايه؟ كونجيشن وايديما، حمار ورمان في الميوكوزا، ورمت واحمرت الميوكوزا هنا راحت قافله الاوستيا بتاع الساينسز، الميتس ورمت الميوكوزا بتاعتها ورمت قفلت، حصل بلوكج للدرينج، ما عادش في فنتيليشن، حصل استجنيشن للسكريشن جوه الساينس. كلمه السر ان الفتحه بتاع الجيوب الانفيه الميتس تبقى مفتوحه، يحصل فنتيليشن والساينس يبقى مليان هواء، الميتس اتقفلت خلاص، حصل استجنيشن للسكريشن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن من البلوكج اوف درينج، تمام؟ يبقى اول بريديسبوزنج فاكتور نزله برد بالذات لو اكيوت ساينوسايتس. طيب ريكرنت اكيوت او كرونيك ساينوسايتس معناها ايه؟ معناها بريزيست البريديسبوزنج فاكتور. هو انت بيجي لك تونسلايتس كتير ليه؟ انا عندي كرونيك تونسلايتس مثلا، بيجي لك كتير ليه؟ اول حاجه لان انا بشرب ميه ساقعه كتير، انا بدخن، انا ساكن في بوليوتد اريا اللي هو بتعرض لبريديسبوزنج فاكتور كل شويه كل شويه كل شويه، فكرونيك فضلت الكرونيك وما خفتش. هو ده الكرونيك وريكرنت اكيوت معناها في بيرسيستنس اوف ذا بريديسبوزنج فاكتور، زي جنرال اللو اميونيتي، واحد دايابيتيك او اميونو ديبليتيتنج ديزيز، تمام؟ والاوفر كراودنج، انت راكب في اتوبيس او راكب في ميكروباص بادلي فنتليتد وفي ناس عندهم انفكشن ومفيش فنتليشن كويس. لوكال بقى، لوكال يعني في بريديسبوزنج فاكتور لوكال سدد الاوستيا بتاع الساينس، سدد الميتس بتاع الساينس. زي ايه؟ اشهر حاجه ايه؟ بص ديفيتد سيبتوم، السيبتوم ده المفروض في النص هنا، تمام؟ نرسمه بالاصفر هنا، ماشي، نرسمه بالاسود يمكن يبان، بالاسود اهو بيان، تمام؟ السيبتوم في النص اتعوج على ناحيه، اتعوج على ناحيه، سد الاوستيا بتاع الساينسز ادى الى ساينوسايتس، يبقى لازم تعالج الديفيتد سيبتوم ده. واحد عنده اليرجيك راينايتس، حساسيه عامله ايديما في الميوكوزا دي، تمام، قفلت الاوستيا بتاع الساينسز وهكذا. اذا في لوكال بريديسبوزنج فاكتور ادى الى ان الاكيوت قلبت لكرونيك، قلبت لكرونيك. تمام تمام. الروتس اوف انفكشن بقى النوز، بدات بالنوز ودخلت من الميتس على الساينس، كانت الاير الاوتيتس ميديا طلعت عن طريق الاوستيك كان تبدا الكومنست روت. هنا بقى نوز نيزل، يبقى الكومنست روت نيزل، هي كانت في النوز هنا الانفكشن، دخل على الساينس الساينسايتس. تمام. ممكن روت تاني دنتال، السنه هيدرس اهو، وكان العظم ده فيري ثين واتاكل بانفكشن، انفكشن بريبيكال ابسس في جدر السنه، ضرب في الساينس يعمل حاجه اسمها ساينسايتس اوف دنتال اوريجن، وممكن يعمل اب تو اورو انترال فيستولا، ممكن يعمل فيستولا وممكن لا، المهم الانفكشن وصل للساينس عن طريق السنان، يبقى انيروب ويبقى اوفنسيف، انيروب واوفنسيف. تمام. ممكن اخر روت اكسترنال، واحد جاله فراكشر ماكزيلا، حادثه عربيه او حاجه، او فراكشر بون بتاع الساينسز، فدخل من الفيشر فراكشر ده الانفكشن معايا، بس لو طبعا رير. الكومنست روت نيزل نيزل نيزل. ازاي؟ extension of infection. يعني ايه extension of infection يا دكتور؟ وكأن سبحان الله بسمع تاني الاير في الاكيوت اوتيتس ميديا. كان في infection في النوز، congestion وإديما في الميكوزا هنا. الكونجيشن والإديما قاعد يسرح يسرح يسرح يسرح لغاية ما وصل الأوستيا بتاع الساينس. يسرح يسرح يسرح لغاية ما وصل للساينسز. تمام؟ هو ده. ده الكومنست روت. زي ما كان في هنا infection في النوز، سرح مع طريق الاستيكيان توب، سرح سرح سرح لغايه ما وصل للميدل اير اللي هي في الاكيوتو تايتس ميديا. يبقى الكومنست روت اوف انفكشن نيزل اكستنشن اوف انفكشن، بالذات لو اكيوت ساينوسايتس، نزلت برد قلبت بساينوسايتس. ممكن باسج اوف انفكتد ماتيريال، فورم بودي في النوز مثلا، عيل حط فورم بودي في مناخيره، كان بيعمل اوفنسيف ديستشارج، حط فورم بودي هنا، حصل انفكشن حوالين الفورم بودي، ادت الى راينوساينوسايتس. طيب يبقى ده اول واحد. ممكن نيزل باك، واحد بينزف من مناخيره، اضطريت احط له نيزل باك علشان اوقف الدم، الباك ده عباره عن حشو بيقفل الاوستيا بتاع الساينس. طب ما انت عملت كده باد ريشن، تمام، تنمو بكتيريا لا هوائيه تؤدي الى ساينوسايتس. نيزو جاستريك تيوب اللي هي الراين، واحد مش عارف ياكل بيتحجز في المستشفى، حط له تيوب من النوز لغايه الاستومك نيزو جاستريك، وبيضربوا له فيها العصاير والحاجات في الخلاط علشان يتغذى بيها. طب ما دي فورم بادي داخل جوه النوز تعمل انفكشن. تمام. انفكتد ووتر، واحد مننا ضرب غطس او عمل جامبنج او دايفنج في البيسين او البحر، وكان في واحد ابن حلال معكر الميه، فهو بيعمل بيقفز في الميه اللي هو جامبنج، تمام، الميه راحت داخله على الساينسز وكانت انفكتد، انفكتد ووتر معايا. يبقى ده الكومنست روت نيزل، يا اما extension of infection minus، يا اما passage of infected material زي foreign body، زي nasal bag، زي nasogastric tube، infected water وهكذا. تمام. والدنتال ما تنساش يعمل maxillary sinusites، لان انهي سنه اللي تحت maxillary sinus اكتر؟ ال second premolar والfirst molar، second premolar والfirst molar هنا، اللي كان دكتور السنان الشاطر قوي لما خلع جاب اورو انترال او اورو maxillary فيستولا. على فكره الساينسايتس اوف دنتال اوريجن ممكن تحصل نتيجه الاورو انترال فيستولا او من غير فيستولا، الايبكس بتاع السنه جدر السنه ضرب في الساينس. تمام. الباثولوجي انا قلت وانا بتكلم على فكره عباره عن ايه؟ اوبستراكشن في الميتس بتاع الساينس. انا هنا ضربت لك مثال بالاستوميتال كومبلكس. على فكره عيان الجيوب الانفيه الكرونيك بالذات لما بتعمل له سي تي، لما بتيجي تبص على السي تي اهم حاجه تبص نمره واحد على الاستوميتال كومبلكس. ايه الاستوميتال كومبلكس ده؟ اللي هو الاريا اوف درينج اوف ذا انتيريو جروب اوف ساينسز، الكفر بتاع الكتاب فرونتال انتيريو اثمويد ماكسيلاري، هو ده اللي بيصب فيها الثلاثه ساينسز الانتيريو جروب. مقفوله يبقى العين ده غالبا هيحتاج عمليه، هو ده اللي ادى الى ان الساينسايتس بتاعته تبقى كرونيك لان الاستوميتال كومبلكس مقفول. تمام. يبقى اوبستراكشن للميتس اوستوميتال كومبلكس ادى الى اوبستراكشن للدرينج. طب الاوبستراكشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس ده نتيجه لايه؟ كونجيشن واديما بتاع نزله برد، تمام، ديفيتد سيبتم، يعني السيبتم في النص اهو، ديفيتد على ناحيه، قفل الاوستيا، الرجيك راينايتس عملت ايديما في الميوكوزا، او الالرجيك راينايتس عملت بوليب لحميه، البوليب قفلت الاوستيا بتاع الساينس، ادى الى ساينوسايتس، تؤدي الى بلوكج للدرينج. يعني لو انا رسمت لك اهو، ده كده العين، ده كده الاوربت، ده كده الفرونتال ساينس، ده كده الاثمويد، ده كده الماكسيلاري، وهنا الاوستيوميتال كومبلكس، ده اتقفل، راح قافل لي ثلاثه ساينسز اللي هي الانترو جروب، انترو اثمويد، فرونتال فوق، ماكسيلاري تحت، معايا؟ طب ما هو دلوقتي حصل استجنيشن للسكريشن. ليه؟ لان المفروض الميوكس سكريشن هنا كان بيطرد عن طريق الميتس، اتقفل الدرينج، حصل استجنيشن، فلويد راكد، يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن، جود ميديا فور بكتيريال جروث. هو ده الباثولوجي بتاع الساينوسايتس. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الساينوسايتس. عندنا سيمتومز وساين، سبحانك يا رب، من رحمه ربنا على دكاتره الاي ان تي، اي واحد يجي له صداع يقول انا عندي جيوب انفيه، ده من رحمه ربنا، مع ان الساينوسايتس لا تمثل اكتر من 3-5% من اسباب الهيدك. تخيل اي واحد يجي له هيدك انا عندي ساينوسايتس، لانه بيتمنى ان يطلع ساينوسايتس، ما هو ممكن يبقى برين تيومر، ما هو ممكن يبقى حاجات اخطر بكتير. فاي حد بيجي له صداع تلاقيه عمل اشعه وراح لدكتور الانف والاذن العياده، ده من رحمه ربنا علينا علشان العيانين يكتروا معايا، وبالتالي اي حد بيجي له صداع بيفتكره جيوب انفيه معايا. طيب الجيوب الانفيه بقى علشان اشخصها لازم اعراض معينه، سيمتومز واكزامينيشن ساينس، تمام؟ مش اي واحد يجي له هيدك يبقى ساينوسايتس، ده لها كرايتيريا. اولا الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بريسيدد بكومن كولد، ماشي؟ ما انا قلت لك ده الشكمان، راينايتس هنا وراح تدخل على الساينس ساينوسايتس، يبقى الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بريسيدد باكيوت راينايتس اللي هي كومن كولد. طيب لها جنرال كرايتيريا بقى، مش دي اكيوت ايتس؟ يبقى فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، ده في الاكيوت. خلي بالك انا هلم الاكيوت والكرونيك في كلينيكال بيكشر واحده. الاكيوت ساينوسايتس فيها فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، ده في الاكيوت، والاكيوت اكسيربيشن برضه. لكن الكرونيك صعب جدا يكون فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، يعني حراره وصداع وهمدان وملوش نفس الاكل، ده كانت كل البلد قعدت في البيت لان معظمنا عنده كرونيك ساينوسايتس من البوليوشن اللي احنا عايشين فيه، وبالتالي دي في الاكيوت بس وبريسيدد بكومن كولد. نيجي بقى لوكال، ثلاثه كاردينال سيمتوم، ثلاثه كاردينال سيمتوم، سيمتوم كاردينالي حاجه عظيمه جدا، ما تشخصش جيوب الانفيه الا على الاقل اتنين موجودين منهم، بس انا بقول لك خليك انت على مستواك الثلاثه اللي هم ايه، نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، فيشيال بين اند هيدك، وهو ده اللي بيجيب لك العيان الفيشل بين اند هيدك، لانه وش وجع وصداع يبقى ساينوسايتس. يبقى اذا يا جماعه ثلاثه سيمتومز، مش اي حد يجي له فيشل بين اند هيدك يبقى ساينوسايتس، لازم يبقى معاها نيزل اوبستراكشن او ديسشارج. يبقى اذا ثلاثه كاردينال سيمتوم مهمين جدا. سيبك بقى من حاسه الشم قلت، سيبك بقى من مش عارف قول معايا التذوق بتاع الاكل قل وهكذا، لا انا عايز السيمتومز الكومن الكاردينال سيمتومز، ثلاثه سيمتوم للتشخيص الساينوسايتس، نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، فيشيال بين اند هيدك، او مجرد هيدك، فيشيال بين اند اور هيدك معايا. نيزل اوبستراكشن، الله، مش هي راينو ساينوسايتس يعني فيها انفليمد نيزل ميكوزا، اه يبقى فيها نيزل اوبستراكشن، يمين ولا شمال على حسب يونيلاترال او بايلاترال. نيزل ديسشارج طبعا ميوكوبيولانت، من قدام انتي نيزل وبوست نيزل لان السيليا عماله ترمي على ورا، وممكن يجوا يونيلاترال او بايلاترال على حسب الساينوسايتس ايه. يبقى نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، فيشيال بين اند هيديك. الفيشيال بين والهيديك ليه ثلاثه كاركتر في الساينوسايتس لازم تكون مخلي بالك منها. ايه الثلاثه كاركتر بتاع الفيشيال بين او هيديك في الساينوسايتس؟ اولا السايت بتاعه اوفر الافكتد ساينس، ما يجيلكش عين يقول لك ايه انا عنده صداع في كل راسي، ما فيش حاجه اسمها صداع في كل راسك. فين بالظبط؟ حدد، ما هو الاورجانيك ديزيز لوكالايزد، بمعنى عندي ماكسيلاري ساينوسايتس يبقى وجع هنا، عندي فرونتال ساينوسايتس يبقى وجع هنا، عندي اثمويدال ساينوسايتس انتيرو اثمويد هنا، بستيرو اثمويد وسفينويد ورا العين. اذا السايت بتاعه اوفر الافكتد ساينس. دي اول واحده. تاني واحده بيزيد بالكافنج والستريننج والليننج فوروردز. يزيد بالكحه والحزقه والتوطيه. انا يا دكتور لما باجي اصلي وانا ساجد على الارض بحس ان في فلويد بيدلق مني، لان بالجرافيتي الفلويد اتحرك معايا، وبالتالي العيان بيحس بتقل معايا، والكحه والحزقه علشان بتزود البريشر انتراكرينيال وانتراساينس معايا، وبالتالي بيزيد بالكافنج والستريننج والليننج فوروردز. واخر كاركتر مور سيفير ان ذا مورنينج، بيزيد الصبح، يبدا الصبح. ليه؟ لان العيان نايم طول الليل ستاجننت فلات، فعلشانه نايم فلات القلب بيضخ الدم للهيدن تريك بسهوله، مش وانا واقف القلب بيضخ الدم اجينست الجرافيتي، لا وانا نايم بيضخه بسهوله، فالهيدن تريك تبقى كونجستد، وبالتالي لو الاوستيا كانت مقفوله عنده نص نص في الحالات العاديه تقفل جامد وهو نايم، فتصحيه من النوم على صداع علشان الكونجيشن بتاع الهيدن تريك معايا. اذا صداع الجيوب الانفيه او وجع الوش والصداع ليه ثلاثه كاركتر لازم يكونوا محفوظين. اولا السايت بتاعه localized over the affected sinus. نمرة 2 بيزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز. نمرة 3 more severe in the morning. خلي بالك من حاجة، صداع العين اللي هي الايرورز اوف ريفراكشن، المايوب والهايبر متروب والاستجماتيزم والكلام ده، الصداع بتاع العين يجي اكتر بالليل اخر النهار، مش بالليل اخر النهار اخر اليوم. ليه؟ لان العيان طول اليوم عمال يعمل ايس تريننج، عمال يقرا، عمال يبص على يفط، عمال يشتغل على الكمبيوتر، عينه تعبت، وبالتالي الصداع العيني يجي اخر اليوم، اما صداع السينوسايتس يجي الصبح علشان الكونجيشن لانه نايم طول الليل ستاجننت. ده السيمتوم. يبقى السيمتوم جنرال ولوكال، واللوكال ما تنساش الثلاثه سيمتوم، نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، في الشلبين اند هيدك. نيجي للساينس بقى الاكزامينشن وانا بكشف عليه، برضه جنرال ولوكال. هاي تمبريتشر رابيد بالس لو اكيوت ايتس، لو اكيوت ساينوسايتس زي اي اكيوت ايتس، دستور الانفكشن في اي اكيوت ايتس، السيمتوم فيفر وهيديكوماليز وانوركسيا، والساينس اللي هي هاي تمبريتشر وتاكيكارديا علشان الهايبر دايناميك سيركيوليشن، وانت عندك نزله برد يا اخي، انت مش بتحس بضربات قلبك عماله تزيد، انت فاهم؟ يبقى اذا تاكيكارديا او رابيد بالس، ده في اي اكيوت ايتس مش في الكرونيك. نيجي بقى لللوكال. اولا هبص على وش العيان، دي اسمها انسبكشن، هبص على مناطق الجيوب الانفيه. ثانيا ادوس عليها بايدي، دي اسمها بالبيشن. ثالثا اقوم امسك النيزل سبيكيلم وابص جوه المناخير من قدام، انتيرو راينوسكوبي، بس الانتيرو راينوسكوبي ما بيورينيش كل النوز، يبقى يفضل اعمل نيزل اندوسكوبي. ما فيش عيله انف واذن دلوقتي من غير منظار، نيزل اندوسكوب معايا. كانوا زمان بيعملوا بستيرو راينوسكوبي، ما عادش بتعمل دلوقتي، بس احنا بنضطر نكتبها علشان الكتب. تمام، اول حاجه وانا قاعد على مكتبي كده، العيان دخل، انا عندي وجع في وشي وصداع يا دكتور، ببص على وشه، دي اسمها انسبكشن. تمام، امتى يكون في ايديما وريدنس في السكين بتاع الفيس؟ لو التهاب الجيوب الانفيه خرج بره عظم الجيب الانفي. صعب يا جماعه التهاب الجيوب الانفيه يورم الوش، تملي العيانين يدخلوا لك يقولوا لك ايه يا دكتور انا عندي ورم في وشي. لا مش وارم، وارم ما كنتش هتدخل لي كده عادي، لا ده معناه الالتهاب خرج بره العظم. الوش بيبان شكله طبيعي في التهاب الجيوب الانفيه، مفيش ايديما وريدنس الا لما يحصل كومبليكيشنز اللي هو خرج بره العظم معايا، وبالتالي كومبليكيشن. يبقى اذا ايديما وريدنس اونلي لو في كومبليكيشن. اصدقك احيانا في الاطفال لان عظم الطفل ثين، فسام تايمز تلاقي فيه فعلا الحته دي منفخه معايا الاثمويد، ولكن في الكبار لا، ده هو حاسس ان وشه وارم علشان التقل، لكن مفيش ورمان في الوش ولا حاجه. المشكله تسال اللي جاي معاه، المرافق اللي جاي معاه العياده، تقول انت شفت وشه وارم فعلا لما كان عنده قال وشه وارم، ما هو بيتوهم وبيقول له دي ورمه. لا، ايديما وريدنس لو في كومبليكيشنز اونلي، لان الجيوب الانفيه ده فراغ في عظم الجمجمه، صعب يورم بره، ورم بره معناها الالتهاب خرج بره العظم معاه. يبقى الانسبكشن مش هلاقي حاجه الا لو في ايديما وريدنس، يبقى في كومبليكيشنز. البالبيشن هدوس على الجيوب الانفيه الاقيها تندر. اولا ما ينفعش تدوس على الناحيتين في نفس الوقت علشان لو توجع ما اعرفش توجع من ايه، يعني ايه تندرنس ويعني ايه بين؟ بين دي شكوى العيان، انا بشتكي بوجع. اما تندرنس ادوس واشوف الفيشال اكسبريشن بتاعه بيمتعض وانا بدوس معاه، بس الدوسه تكون طبيعيه. طيب التندرنس ده لازم ادوس على مناطق الجيوب الانفيه، يعني الماكسيلاري ساينس اوفر ذا تشيك، الانتيريور اثمويد ميديال للاي، الفرونتال في جزئين زي ما انا قلت قبل كده في الاكزامينشن، above the medial half of the eye ده الفلور بتاع الفرونتال، او over the medial half of the eyebrow ده الانترول. يبقى هنا الفلور بتاع الفرونتال، هنا الانترول بتاع الفرونتال، medial للانر كانفاس ده الانترو اثمويد، over the cheek ده الماكسيلاري. طبعا البسترو اثمويد والاسفينويد ورا العين ما اعرفش اعمل لهم بالبيشن. هلاقي تندرنس لو acute sinusitis، كرونيك ممكن بس بسيط لان الكرونيك الوجع فيه اقل اصلا. معايا؟ anterior rhinoscopy and nasal endoscopy ضمناهم مع بعض، يعني انا هعمل نيزال سبيكولوم وابص وهدخل منظار وابص، الاقي هي مش راينو ساينوسايتس يعني فيها راينايتس، الاقي فيه كونجيشن واديما في النيزال ميكوزا علشان الراينايتس الاسوشيتد راينايتس، الاقي فيه ميوكوبيرولانت نيزال ديستشارج او ميوكوبيرولانت ديستشارج في الاوستيا بتاع الساينس الملتهب. ايه ده ايه ده، ده كلام جميل قوي، ده هو ده اللي بيشخص لي وانا داخل بالمنظار، ان انا اشوف ديستشارج خارج من فتحه الجيب الانفي. يعني لو ماكسيلاري هيجي هنا، لو فرونتال هيجي هنا، لو انت وهكذا. طب ما تقول لي بقى كل جيب انفي كان بيفتح فين الاوبننج بتاع كل الساينسز. يعني لو لقيت الديستشارج في الميدل ميتس يبقى الانترو جروب اوف ساينسز. طبعا الفرونتال كان بيفتح قدام اهو، الماكسيلاري كان بيفتح ورا، والانترو اثمويد في النص. لو لقيت ديستشارج في السيبيريور ميتس يبقى البسترو اثمويد الانفليمد هو اللي مطلع لانه بيفتح في السبروميتس. لو لقيت في السفينو اسمه ريسيس يبقى السفينويد هو اللي ملتهب، سفينويدايتس. معايا؟ يبقى ده ديستشارج في قصاد او في الميتس بتاع الساينس ده اللي بيدرين الساينس ده، لان الساينس اتملى بس فطلع للميتس. معايا؟ مهمه جدا انترو انوسكوبي ونيزل اندوسكوبي دي، ان انا الاقي كونجيشن واديما في النيزل ميوكوزا وديستشارج في الاوستيا بتاع كل ساينس. البستيرو راينوسكوبي قلت ما بتعملش، اللي هو بتدخل مرايه تمام من بق العيان وانت منور النور، فالنور بينعكس في النيزوفارينكس بوست نيزل، ووريناكوا صوره قبل كده تمام. هلاقي في بوست نيزل ديستشارج ما لهاش قيمه، ما عادتش بتتعمل بعد اختراع النيزل اندوسكوب، ما عادش حد بيعمل بستيرو راينوسكوبي. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكشر بتاع كل ساينس. انت دلوقتي ضميت لي كل الساينسز على بعض، قلت لي جنرال ولوكال ككلينيكال بيكشر. لا، قول لي لو ماكسيلاري ساينوسايتس يبقى ايه بالظبط، قول لي لو اثمويدال يبقى ايه، قول لي لو فرونتال يبقى ايه. يعني ايه بقى ايه؟ يعني السيمتومز بتاعه. ما تقوليش بين اوفر الافكتد ساينس، قول لي بين اوفر ذا تشيك لو ماكسيلاري، بين اوفر ذا فور هيد لو فرونتال، وهكذا. قول ما تقوليش تندرنس اوفر الافكتد ساينس، قول لي تندرنس فين، لو ماكسيلاري هنا، لو انتيريور اثمويد هنا، لو فرونتال هنا، تمام، وهكذا. يعني ما تقوليش برضو في نيزل اندسكوب ديستشارج اوبوزيت الميتس بتاع الساينس اللي انفليمد، لا حددها لي لو ماكسيلاري فيه. يبقى هو ده كل ساينس ليه كاركتر. يبقى دلوقتي علشان لو جالي سؤال كلينيكال بيكتشر اوف ماكسيلاري ساينوسايتس، ما ينفعش تقول له ايه بالنيزل اندسكوب الاقي ديستشارج في الميتس بتاع الماكسيلاري، لا قولها البوستيرور بارت اوف ميدل ميتس. البين اوفر الافكت، لا قول لي بين اوفر ذا تشيك، يعني هتحدد. هو ده. يبقى بعد ما قلنا الجنرال كلينيكال بيكشر نحدد السبيسيفيك بيكشر بتاع كل ساينس على حده. البين فين؟ التندرنس فين؟ الديستشارج فين؟ هما دول الثلاثه، البين والتندرنس والديستشارج. انا عندي دلوقتي اربعه ساينس يمين واربعه ساينس الشمال، تمام؟ ماكسيلاري، فرونتال، ميديا للعين اثمويد انترو بوستيريور، والسفينويد ورا العين خالص، تمام. قول لي الكلينيكال بيكشر كل واحد. نيجي للماكسيلاري ساينوسايتس، ان اديشن للجنرال كلينيكال بيكشر دي هننسرت فيها الكلينيكال بيكشر بتاع الماكسيلاري ساينوس اللي هو ايه بقى، زي ما قلت لك ما تقوليش بين اوفر الافكتد ساينوس، قول لي بين اوفر ذا تشيك، تندرنس اوفر ذا تشيك، وهكذا. السيمبتومز، اولا لو ايزوليتد ماكسيلاري ساينوسايتس بس، واحد جاي لي بماكسيلاري ساينوسايتس فقط، لازم تشك في دينتال اوريجين. الله، هي لو كان سببه كومان كولد او الالرجيك راينايتس وعملت ساينوسايتس، طب ما الاولى تعمل اثمويد مثلا ومعاه فرانتال ومعاه ماكزيلري وهكذا. لا ده جاي بماكزيلري بس، ايزوليتد ماكزيلري ساينوسايتس، يبقى لازم اشك في السنان. انهي سنه اللي تحت الساينس؟ السكند بري مولر والفيرست مولر. يبقى لو ايزوليتد ماكزيلري ساينوسايتس اشك في السنان، وان كان ممكن تيجي برضو من نزله البرد، بس علشانها ايزوليتد ماكزيلري ساينوسايتس هشك في نزله البرد، في دنتال اوريجن اللي هي دنتال بروبلم. بيري ايبيكال ابسس اللي هو خراج على جدر السنه، تمام، او اورو انترال فيستولا وهكذا. هيستوري اوف دنتال بروبلم مي بي بريزنت، ولو في هيستوري اوف دنتال بروبلم بالديسشارج هيبقى ايه؟ اوفنسيف. النيزال ديسشارج اوفنسيف علشان الانروبس. انا قلت لك قبل كده اللي اسنانه مسوسه ريحه بقه بتبقى وحشه علشان الانروب معايا. يبقى اذا الانروب اللي هنا اللي عامل ريحه وحشه في البق هيطلع للنوز يعمل ريحه وحشه كمان تطلع من الساينسز على النوز، تمام. يبقى اذا هيستوري اوف دنتال بروبلم، ولو في دنتال بروبلم يبقى الديسشارج اوفنسيف. والفيشيال بين اوفر ذا تشيك. تشيك يعني ايه؟ الخد اللي هو جزء من الوش اللي بتغذى سنسيشن بترايجيمينال، يبقى يسمع في السنان ويسمع في الودان. ما هو اصل ده الماكسيلاري نيرف سبلايد بالماكسيلاري نيرف برانش اوف ترايجيمينال فاكلتراي اوف ثالميك ماكسيلاري مانديبولار. وبالتالي الماكسيلاري ساينوسايتس البين اوفر ذا تشيك يسمع في التيث ويسمع في الاير، تمام، عن طريق الترايجيمينال ريفيرد للتيث والاير. نيجي بقى للساينس الاكزامينيشن. البالبيشن تندرنس اوفر ذا تشيك لو اكيوت. انا قلت لك الكرونيك صعب يبقى تندر لان الكرونيك حده الالم اقل. بالانتيرونوسكوب والنيزل الاندوسكوبي الاقي ديستشارج في البستيرو بارت اوف ميدل ميتس اللي هي بيصب فيها مين؟ الماكسيلاري ورا البستيرو بارت اوف ميدل ميتس، البستيرو بارت اوف استوميتال كومبلكس. افتح بقى كده يا عيان، مش دنتال بروبلم، افتح بقى كده يا عيان ممكن الاقي دنتال بروبلم، ممكن الاقي ضرس مسوس او الاقي اورو انترال فيستولا، يبقى ممكن الاقي مشكله في البق دنتال اوريجن. وفي الحاله دي اسمها ماكسيلاري ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن، سيان كان دنتال كيرس وعملتها تسوس سنان، او سيان كان اورو انترال فيستولا، الاثنين اسمهم ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن. خلصنا الماكسيلاري ساينوسايتس، نيجي للفرونتال ساينوسايتس. الفرونتال ده قصه ومشكله، تمام. الفرونتال ساينوسايتس البين فين؟ التندرنس فين؟ الديستشارج فين؟ تمام؟ البين الفيشيال بين اوفر ذا فورهيد هنا اهو، شوف الست دي ماسكه راسها اهي فوق الجبهه اوفر ذا فورهيد. الكاركتر بتاع الفرونتال ساينوسايتس كبين بيقول لك اسمه بيريودك هيديك او فاكيوم هيديك، اتكلمنا عليه في الديفيتد سيبتوم وما شرحناهوش، نشرحه بقى. ده الفرونتال ساينوس. نازل منه ضغط طويل كده اسمه فرونتال ريسيس. ليه سموه فرونتال ريسيس؟ بص الفرونتال ساينس اهو كده وبعدين ينزل كده. ايه ده؟ الفرونتال ريسيس نازل من واسع على ضيق، تمام؟ بيشبهك بالاوستيكيان تيوب. لما الاوستيكيان تيوب قفلت ما عادش فيها هو طالع الميدل اير، البريشر في الميدل اير بقى ايه؟ نيجاتيف. نفس القصه في سيبتم هنا ديفييتد اهو، او كونجيشن وقديمه هنا قفلت الفرونتال ريسيس اللي هو بيصب في الانترو بارت اوف ميدل ميتس هنا اهو، الانترو بارت اوف اوستيوميتال كومبلكس. فلما اتقفل الفرونتال ريسيس اللي هو الضغط الطويل ده فرونتال ريسيس، تمام، ما عادش فيه هواء طالع للفرونتال ساينس، بقى فيه نيجاتيف بريشر. يقول لك انا راسي بتتشد على جوه، فاكيوم نيجاتيف بريشر ان سبيس. طيب يعني ايه بيريودك هيديك بقى؟ يعني بي ستارتس ان ذا مورنينج، الوجع بيبدا الصبح زيه زي بقيه الساينوسايتس من الكونجيشن والإديمة، لانه طول الليل العيان نايم وبالتالي في كونجيشن وإديمة هنا، فيبدا صباحا يصحيه من النوم بدري، تمام. بعد كده العيان ده قام من النوم مشي وراح شغله وبدا يتحرك، فالديستشارج اللي هنا راح نازل على الاوستيا المقفوله زنق فعمل بين اكتر فيزيد في الميد داي، لان لما اتحرك بالجرافيتي الديستشارج بدات تنزل فزاد في الميد داي. على اخر اليوم الكونجيشن والإديمة ده يبقى ريليفت والاوستيا فتحت فالديستشارج ينزل فالبين على اخر اليوم يختفي او يقل. يبقى اذا بيريودك هيديك ده اوف سبيسيفيك بيريودستي، بيستارتس ان ذا مورنينج يزيد في الميد داي جرادوال يقل على اخر اليوم، ده اسمه بيريودك هيديك او فاكيوم هيديك، وده كاركتر في الفرونتال ساينس بس لان هو ده اللي ليه ضغط طويله، اسمها فرانتال ريسيس، تمام؟ عامله زي الاوستيكيان توب بتاعت الاير لما عملت نيجاتيف بريشر في الاير. معايا؟ يبقى اسمه بريودك هيدك او فاكيوم هيدك. فاكيوم او بريودك اهي، فاكيوم او بريودك، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للبين. نيجي للساينس بقى، البالبيشن. البالبيشن بتاع الفرونتال في مكانين، الفلور بتاع الفرونتال ساينس اباف ذا ميديال هاف اوف ذا اي، والانتيريور وول اوفر ذا ميديال هاف اوف ذا اي براو، النص الميديال بتاع الحاجب. معايا؟ الاقيهم تندر في الاكيوت ساينوسايتس. انتيريور راينوسكوبي ونيزال اندوسكوبي، الاقي ديستشارج في الانترو بارت اوف ميدل ميتاس اللي بيصب فيها الفرونتال ريسيس. الاثمويدال ساينوسايتس، شوف ماسكه فين؟ بتوين ذا ايز. معايا؟ ده الاثمويد، الانترو اثمويد بالذات، تمام؟ يبقى اذا السيمتوم البين اوفر ذا انر كانثس او بتوين ذا ايز، ممكن ميديال تو ذا اي لان ممكن يبقى يونيلاترال، تمام؟ يبقى اوفر ذا انر كانثس ميديال للاي. بس لو بستيرو اثمويد يا دكتور، البستيرو اثمويد ورا العين، يبقى ريترو اوربيتال لو بستيرو اثمويد. يبقى اذا لو انتيريور ميديال للاي، لو بستيرو اثمويدايتس يبقى بيهايند ذا اي ريترو اوربيتال، بيبقى اصعب شويه ورا العين، يقول لك عيني بتتخلع مني، تمام؟ الساينس بقى البالبيشن، هل هتعرف تعمل بالبيشن للبستيرو اثمويد اللي ورا العين؟ لا مش هتعرف تدوس عليه، يبقى هتعمل بالبيشن للانترو اثمويد بس ميديال للانر كانثس. هنا الاقي تندر، يبقى تندرنس اوفر ذا انر كانثس او ميديال للاي. معايا؟ لو اكيوت انتيريور اثمويدال ساينوسايتس او انتيريور اثمويدايتس. بالانتيريور انوسكوبي والنيزال اندوسكوبي الاقي ديستشارج في الميدل ميتاس لو انتيريور اثمويدايتس، الاقي ديستشارج في السبيريور ميتاس لو بستيريور اثمويدايتس، كل ساينس بيصب فين. ماشي؟ نيجي بقى لشويه انبيز، ثلاثه انبيز حمر. ايه الانبيز الحمراء الاولانيه؟ بقول لك الاثمويدايتس او الاثمويدال ساينوسايتس في الاطفال خطر، وممكن تعمل كومبليكيشنز اكتر من الكبار. سبحانك يا رب، وكاني بفكرك بالاكيتوتايتس ميديا، كانت بتعمل كومبليكيشنز اكتر في تشيلدرن عن الادلت. نفس الكلام ليه؟ علشان كان ثيك درام وله اميونيتي، هنا برضه له اميونيتي عشان كده بتعمل كومبليكيشن. وثين لامينا بابريشيا، بص بقى ده الانتيرو اثمويد اللي هي كان اسمها البوله، ما هو جزء من الانتيرو اثمويد، ودي الاوربت، والعظم اللي بين البوله والاوربت ده اسمها لامينا بابريشيا، فيري ثين بليت اوف بون اللي هي الميديال اوربيتال وول، ده اللي بيفصل الاثمويد، اللي بيفصل الاثمويد عن الاوربت. هنا ده الاثمويد وده الاوربت، فده ثين بليت اوف بون، سام تايمز بيبقى دهيسنت especially in children، فاي انفكشن في الاثمويد هنا يروح داخل على الاوربت، اوربيتال سيلولايتس وقبلها ايديما وبعد كده اوربيتال ابسس وهكذا. معايا؟ يبقى ليه الاثمويدال ساينوسايتس مور كومن انها تعمل كومبليكيشن ان تشيلدرن؟ علشان ثين لامينا بابريشيا وله اميونيتي، اللامينا بابريشيا دي اللي بتفصل الاوربت عن الاثمويد. نيجي لتاني ان بي، انفكشن يوجوالي ستارتس ان ذا اثمويد، الاثمويدال ساينوسايتس دي هي الكومنست لان الاثمويد مالتيبل كافيتس وفتحاتها صغيره، فاي شويه نزلت برد كونجيشن وايديما تلاقي دول اتقفلوا من جوه، الاوستيا بتاعتهم اتقفلوا لانها عباره عن مالتيبل كافيتس، تمام؟ كافيتس صغيرين مش زي الفرنتال واحد والماكسيلاري واحد، لا ده مالتيبل سمول والاوبننج صغيره، وبالتالي الاثمويدايتس مور كومن عن الفرنتال والماكسيلاري. اخر حاجه، لو حصل اثمويدال ساينوسايتس ممكن تؤدي الى بوليباي، بالذات لو كرونيك. ليه بقى؟ اشمعنى الاثمويدز هي اللي ينزل منها بوليبس لما تبقى انفليمد؟ لان الميوكوزا بتاع الاثمويد لوزلي اتاتشد، يعني نفترض ده اثمويد ساينس واحد، هو مالتيبل كافيتس، انا رسمت كافيتي واحد والميوكوزا بتاعته اهي، الميوكوزا دي لوزلي اتاتشد، اول ما يحصل لها ايديما تورم وتروح مدلدله من الفتحه، تبقى كده وبالتالي تعمل بوليبال لان الميوكوزا بتاع الاثمويد لوزلي اتاتشد، فكومن انها تعمل بوليبار. نيجي بقى للسفينويدال ساينوسايتس او السفينويدايتس، تمام؟ ايه البين بتاعها؟ انا اتفقت معاك البين بالبيشن التندرنس فين والديستشارج. طبعا السفينويد ملوش بالبيشن لان السفينويد دوره العين خالص، يعني دوره هنا خالص، احسه ازاي؟ ورا الاوربت، تمام؟ بص بقى الفيشيال بين ريترو اوربيتال دوره قوي، من اكتر الحاجات اللي تعمل وجع وصداع، ياه عيني هتتخلع مني يا دكتور في نص راسي. يبقى اذا الفيشال بين ريترو اوربيتال ويسمع ورا اوكسيبيتال. انا خدت اتنين تسميع النهارده، ماكسيلري يسمع في السنان والودان عن طريق التراجمينال، اسفينويدال يسمع اوكسيبيتال لانه ورا معايا، يبقى يسمع في الاوكسيبيتال ريجن. نيجي بقى بالاكزامينشن، ما تقولش بالبيشن لانك ما تقدرش تبالبيت الاسفينويد. نيزل اندوسكوبي حتى ما تعرفش تشوفه بالانتيرونوسكوبي، يعني انت لو دخلت هنا بالانتيرونوسكوبي يوريك لغايه الميدل ميتس، انا عايز اشوفه قوي السفينوسوميد ريسيس، يبقى لازم نيزل اندوسكوب. بالنيزل اندوسكوبي الاقي ديستشارج في السفينوسوميد ريسيس، الحته دي اللي بيصوب فيها الاسفينويد. يبقى اذا قلنا الكلينيكال بيكتشر بتاع كل ساينس على حد. تعال نراجع السايت اوف بين بسرعه. لو ماكسيلري اوفر ذا تشيك ويسمع في السنان والودان عن طريق ترايجيمينال. لو فرونتال اوفر ذا فور هيد ويبقى فاكيوم. لو انتيرير اثمويد ميديال تو ذا اي. لو بستيرو اثمويد ريترو اوربيتال. لو سفينويد ريترو اوربيتال ويسمع اوكسيبيتال. ده السايت اوف بين. نيجي للبالبيشن، نسمع بسرعه البالبيشن. تندرنس اوفر ذا تشيك ماكسيلري، تندر تندرنس ميديال تو ذا اي انتيرير اثمويد، الفرونتال above the medial half of the eye والميديال هاف بتاع الاي براو معايا، يبقى الفلور والانترول بتاع الفرونتال. طبعا البسترو جروب ما اعرفش اعمل لها بالبيشن. خلاص ده بالنسبه للسايت اوف تندرنس. نيجي للديستشارج بالنيزل اندوسكوبي، الاقي الديستشارج فين؟ لو ماكسيلري بيصب في البسترو بارت اوف ميدل ميتس، لو فرونتال في الانترو بارت اوف ميدل ميتس، لو انترو اثمويد في الميدل ميتس اللي هو الاستوميتال كومبلكس الثلاثه دول. لو البسترو اثمويد سبيرو ميتس، لو سفينويد سفينو اثمويد ريسس. هو ده السايت اوف ديستشارج. ايه هو ده الملخص الكلام اللي انا قلته من شويه. نيجي للانفستيجيشنز بتاعه الساينوسايتس. تلاقي انت كدكتور انف واذن كل واحد عنده التهاب يبقى انفيه، تلاقيه راح عمل اكس راي اشعه وجاي لك العياده. ما حدش عاد بيعمل اكس راي، احنا في سنه 2020 خلاص انتهى موضوع الاكس راي ده في الساينوسايتس. هي دي الاكس راي يا جماعه، ما بتبينش حاجه، ما عادش حد بيعتمد عليها، ولكن للاسف في الاقاليم ما زالوا بيعملوها للعيانين بتوع التهاب الجيوب الانفيه. طب الاكس راي دي ممكن تتعمل ب 100 جنيه، طب ما السي تي بيتعمل ب 300 جنيه وبيبين احسن. يعني ايه سي تي؟ ده احنا هناخد دلوقتي يعني ايه سي تي والكلام ده. سي تي كمبيوترايز توموجرافي، كلمه اختصار كمبيوترايز توموجرافي، وبالتالي هي الاكس راي بس بالكمبيوتر، فبتبين ديتيلز احسن. اللي هو دي، هو ده الفرق، ده السي تي وده الاكس راي. لا يبقى اعمل لي سي تي احسن. يبقى ما حدش عاد بيطلب اكس راي، بس ده كلام كتب لازم نكتبه، لكن اكشوالي ما حدش عاد بيطلب اكس راي ساينس فيو للساينوسايتس. الاكس راي ساينس فيو، العين واقف كده اهي ساينس فيو، هي دي الاوربت ودي الاوربت، ده الفرونتال ساينس، ده الفرونتال ساينس، ده الماكسيلري، ده الماكسيلري، الماكسيلري فيه فلويد اهو اللي هو ده الاي فلويد ليفل، وباستي وفلويد ليفل، هو ده الفلويد ليفل اللي هو ده اللي هو ده. تمام، بذمتك هتقدر تلاحظه الاثمويد حتى مش باينه معايا. اذا اوباستي او فلويد ليفل دي كلمه بتتكتب كده، لكن محدش عايز بطلب اكس راي للساينوسايتس، كل دلوقتي سي تي. اهم انفستيجيشن في النوزل سي تي على فكره. كالشر ستيفيتي للديستشارج، عيان عنده نيزل ديستشارج يبقى كالشر ستيفيتي للديستشارج. اهم انفستيجيشن لتشخيص الجيوب الانفيه هو السي تي، سي تي تمام، كمبيوترايز توموجرافي. وهناخد السي تي ان ديتيلز دلوقتي. تمام، طيب ايه كمبيوترايز توموجرافي ده؟ هتعملها لمين؟ انا جالي اكيوت ساينوسايتس، هتعمل لي سي تي ب 300 400 جنيه؟ لا مش منطقي، ده اكيوت ساينوسايتس وهتخف بالميديكال تريتمنت، انا كان لسه عندي برد وبقى لي اسبوع تعبان، فما تطلبليش سي تي. السي تي ده يطلب لمين؟ للي عنده المشكله بتتكرر ريكرنت اكيوت ساينوسايتس او كرونيك بقى له فتره، او مطلوب له سي تي لان ده غالبا هيحتاج عمليه، فانا بطلب له سي تي علشان تبين لي الديتيلز اللي جوه، البريديسبوزنج فاكتور اللي خلى الاكيوت تبقى كرونيك او بيكررها ايه. فعلشان كده عملت له سي تي، مش اي عيان ساينوسايتس اكيوت تطلب سي تي، لا السي تي دي تطلب في الكرونيك وريكرنت اكيوت علشان اشوف السبب. بتبين ايه؟ اوباستي اوف ذا انفكتد ساينس. بص بقى اللي فوق ده النورمال، الهواء بيبان في الساينس اسود اهو، اسود اهو، اسود اهو، ده الماكسيلري تحت، ده الانتيرو اثمويد معايا؟ هنا الماكسيلاري اوبيك اوباستي كلاودنج، الهواء بقى فيه بدل هواء صديد اهو، وهو الناحيه الثانيه. اما الاثمويد مليان هواء هو اسود سليم. اذا هي بينت لي اوباستي في الساينس اللي هو الانفكتد ساينس، واهم من ده بينت لي الكونديشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس. طبعا انا ما اعرفش اكبر الصوره، الاوستوميتال كومبلكس اللي هي الحته دي، الحته دي مقفوله هنا مفتوحه هنا، هوا اهو الاوستوميتال كومبلكس دي اهم حاجه تبين لي الاوستوميتال يونت او الاوستوميتال كومبلكس. تمام. السي تي ده مانداتوري جدا لو انا جيت ادخل عيان اوضه العمليات علشان اعالجه بالمنظار، اعالج الجيوب الانفيه بالمنظار. ليه؟ لانها بتبين لي، بتشخص لي السينوسايتس، بتبين لي الكونديشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس، واهم من ده بتديتكت لو في اناتوميكال ابنورماليتي. افرض افرض يا اخي همثل لك، افرض كان عنده لو كريبروفورم بليد، دي كريبروفورم بليد كانت لو، دخلت بالمنظار خرمتها سي سي فراينوريا. افرض كان عنده اللامنة بباريشيا دي، دهسنت، دخلت عورت العين الاوربت. تمام. الاسفينويد ده من قدام في الاوبتيك ومن ورا الكاروتيد عامله اندنتيشن للعظم بتاعه. افرض العظم اللي على الاوبتيك كان دهسنت او على الكاروتيد دهسنت، يا دخلت في الاوبتيك اتعمى يا دخلت في الكاروتيد فيتال هيموريدج. اذا السي تي مانداتوري كبري اوبرتيف انفستيجيشن. يبقى ايه اهميه السي تي؟ نمره واحد شخصت لي في وبس في الساينس، نمره اثنين ورتني الكونديشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس، نمره ثلاثه بينت لي لو في اناتوميكال ابنورماليتي زي ايه؟ لوكر بيرفورم بليت، دهسنت لامنا بابريشيا، دهسنت اوبتيك او كاروتيد ارتري، اوبتيك نيرف او كاروتيد ارتري. يبقى اذا السي تي هي اللي بتشخص لي. يعني بقى السي تي، انا متاكد ان في ناس، بعض الناس منكم عملوا سي تي، فلكن في ناس ما تعرفش يعني ايه سي تي. كمبيوترايز توموجرافي هنشوفها دلوقتي فيديو، ربنا يسهل ويشتغل. يعني ايه كمبيوترايز توموجرافي؟ انا رحت اجيب ربع كيلو لانشون من السوبر ماركت من البقال، فبتقول له انا عايز ربع كيلو لانشون او ربع كيلو بسطرمه، فجاب لك قلب اللانشون او البسطرمه حطه على المكنه، وبعدين المكنه قعدت تقطع تك تك تك تك. الحركه دي اسمها توموجرام، تقطيع، بتقطعه ترانشات. لو قطعك من قدام لورا دي اسمها كرونال، بيبص لك كده. لو قطعك بالعرض كده وبيبص من فوق دي اسمها اكزيال، اجينست الاكسس اوف ذا بودي. تمام. يبقى اذا توموجرامز ده تقطيع، كمبيوترايز توموجرافي. تمام. ده السي تي ده عباره عن ايه؟ كاميرا وعماله تقطعك، تقطعك ترانشات، دخلت هنا مقطع اول، مقطع ثاني، مقطع ثالث، وهكذا. ده التوموجرافي اهو. بص بقى أو هيدخلك شعر التكنيشن الفني بيحرك الشزلون. تمام. دكتور الفشاعة قاعد برا بيبص على الكمبيوتر ما بيشتغلش مع العين كل شوية، بيتحرك بيرضي. التكنيشن برضه لابس بدلة واقية دستي. نيجي بقى نشوف الصور. سي تي ساينسز، بص ده من قدام قوي. اولا المنظر ده كده كرونال، انتيريور فيو كرونال، اللي زي الكفر بتاع الكتاب. هنا العين، فوق العين يبقى الفرونتال، تحت العين يبقى الماكسيلاري، ميديا للعين يبقى الاثمويد من قدام، والبستيريو اثمويد من ورا، ورا العين وميديا شويه، والاسفينويد ورا العين. معايا؟ ده من قدام خالص اهو، ده مبين الفرونتال يمين والفرونتال شمال، وده النيزل سيبتم بدا يبان، والبون بتاع النوز. تمام. هنا رجع ورا شويه، الفرونتال شبه اختفى، الفرونتال ريسس باين حته صغيره اهي. ده الانترو اثمويد، على فكره دي البوله نفسها، ده الانترو اثمويد. تمام. وده الماكسيلاري، ودي الاوربت. يا ده حتى الاوبتيك نيرف باين، والريكتاي ماسل باينه. تمام كده. وده ورا خالص. تمام. ده الاسفينويد يمين وشمال، ماشي. و ده كوينا من ورا، ودي الانفيريور تيربنت، البستيريو اند بتاع الانفيريور تيربنت. تمام كده. همسح لكم اللي انا عملته علشان تشوفوا الكلام ده تاني. يبقى اذا قطعوا من قدام خالص وبعدين ورا شوية وبعدين يرجع ورا خالص معايا. تعال نشوف الكلام ده فيديو. إيه هو بتقطعك من قدام لورا اهو، ده قدام خالص، الفيديو اللي قدامك ده قدام خالص. ارجع لورا شوية، بص وقف فرانت اليمين وشمال باينين، النيزل بون. انا معرفش اشاور دلوقتي، لو شاورت الصورة تروح، النيزل سيبتم والنيزل بون والفرانتال. ارجع ورا كمان، الفرانتال اختفى، الفرانتال ريسيس اهو، ده الانترو اثمويد والانترو اثمويد ميديا للعين، دي الاوربت، دي اللامينا بابريشيا واللامينا بابريشيا اهي، والبوله اللي باينه قدامك دي المجزلري بدا يظهر تحت الاوربت معايا. ده البسترو اثمويد ورا خالص يا عالجمال. هنا السبتم في النص، الانفيرو تربنت باينه، الميدل تربنت، السبيرو تربنت. انا ما اقدرش اشاور بالماوس ولا القلم، لو شاورت ما بيبانش طالما الفيديو شغال معايا. يبقى المجزلري ساينس كبر اهو، والمجزلري ساينس والاوربت والاوربت والانترو اثمويد، والثلاثه تربنتس باينين. نلاحظ الانفيرو تربنت اكبر واحده، الميدل تربنت اصغر شويه، السبيرو تربنت صغيره قوي معايا. ارجع لورا اكتر، لا ده هنا بقى المجزلري ساينس اهو كبر تمام، هنا الانفيرو تربنت والميدل تربنت، وهنا بقى دي البستور اثمويد. طب ليه يا دكتور دي البستور اثمويد؟ لان في نيزل كافيتي ستيل باينه معايا، دي ورا خالص السفينويد يمين وشمال، وهنا الكوينا والكوينا، واللي باين فيها دي الانفيريور تربنت، كانها الصوره اللي انا شاورت عليها اللي قلت لك عليها اللي هي دي الصوره دي تمام، اللي هي الكوينا يمين وشمال والسفينويد فوقيهم يمين وشمال. يبقى ده السيتي بقطعك من قدام لورا، ده اسمه كرونال كات، كرونال من قدام لورا. طب الاكزيال بقى يا دكتور اللي هي الصوره دي، هو ده الاكزيال، بقطعك بالعرض وببص من فوق اجينست الاكسس اوف ذا بودي، اقطعك من تحت لفوق او من فوق لتحت، ترانشات زي ما قلت توموجرافي او توموجرامز معايا تمام. طيب بص بقى، بص الفيديو، هقطعك اهو، ده المجزلري ساينس يمين وشمال مش هعرف اشاور، والنيزل سيبتم اللي في النص دي واللي باينه كبيره في النص دي الانفيريور تربنت. المجزلري ساينس يمين وشمال، والنيزولاكريمال داكت بدا يبان اهو، الاثمويد بدات تظهر يمين وشمال، والسفينويد ورا فيها اوباستي، الاثمويد فيها اوباستي على فكره الكلام ده، الاثمويد فيها اوباستي كتير جدا، وتعرف منين الرايت والليفت؟ هو بيكتب لك رايت وليفت معايا، في اثمويد على الناحيه الرايت كويسه، بينما الاثمويد على الناحيه الليفت مليانه اوباستي، والسفينود ورا خالص اهو. ما اعرفش اشاور لك بالماوس ولا القلم، وبعدين الاوربت باينه، الايبول اهي، والاوبتيك نيرف باينه، والاوبتيك فورا من ورا باينه، وهكذا معايا. طيب يبقى اذا ده بالنسبه للاكزيال اجينست الاكسس اوف ذا بودي، اكزيال كات، اكزيال كات على فكره ده النيزولاكريمال داكت يمين وشمال، ده المجزيلاري ساينس يمين وشمال، ده النيزل سيبتم، دي الانفيريور تربنت اهي، بس هتكبر لما يطلع لفوق شويه معايا. يبقى اذا ده الاكزيال. في كمبيوتر سيستم بيربط الاكزيال بالكرونال ويعمل حاجه اسمها ريفورماتنج ساجيتال. الام ار اي بقى فيه كرونال واكزيال وساجيتال، اما السي تي كرونال تمام واكزيال، الساجيتال ريفورماتنج بين الاثنين، يعني بيعمل صوره بيركب الاثنين على بعض ويطلع ساجيتال. نيجي للتريتمنت بقى بتاع الساينوسايتس، سيان اكيوت او كرونيك، انا ضميتهم مع بعض. التريتمنت بتاع الساينوسايتس ميديكال وسيرجيكال، بس الميديكال مين للمين؟ للاكيوت. والسيرجيكال مين للمين؟ للكرونيك والريكارنت اكيوت، علشان اشيل له البريديسبوزنج فاكتور، ديفيتد سيبتم، الرجيك، بوليباي، قفله الاوستيا بتاع الساينس، ده البريديسبوزنج فاكتور. اذا التريتمنت بتاع الساينوسايتس ميديكال وسيرجيكال، زي اي حاجه. ميديكال، واحد عنده اكيوت ساينوسايتس، اكيوت ايتس، يعني سخن سخن وتعب في الجسم، فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، وعنده وجع في وشه ونيزل اوبستراكشن وصوته مزكم، انت فاهم؟ هتقول له ايه؟ اقعد في البيت، اقعد في البيت واشرب سوائل دافيه كتير، يبقى كومبليت بيدريست اند بلينت فورم فلويدز. لو اكيوت، كرونيك لا، كرونيك كان كل البلد قعدت في البيوت. معايا؟ سيستميك انتيبايوتكس اكوردنج تو كالتشر انستيفيتي، مش عنده ديستشارج او اديله برود سبيكترم انتيبايوتك. انالجيزيك انتيبايوتك للحراره والالم، وعنده وجع في وشه وصداع وفيفر. معايا؟ انالجيزيك انتيبايوتك. دي كونجستنت نيزال دروبس، نقط في المناخير، يعني المناخير كونجستد، البلاد فيسل فازو دايليتد، تمام، والمناخير كونجستد وبالتالي الاوستيا قافله، فانا عايز افتح الاوستيا او ما اديله فازو كونستريكتور. دي كونجيشن، هي كونجستد يبقى دي كونجيشن، اللي هي مين؟ الزيلوميتازولين في السوق اللي هي الاوتريفين، او الاكسيميتازولين اللي هو الافرين. خلي بالك، افويد برولونجد يوز اوف نيزال دروبس، ماكسيمم يوز 7-10 ايام. ليه؟ هيجي له راينايتس ميديكامنتوزا ريباوند فينومينا. فاكر الاستك بتاع بنطلون البيجامه بتاع الواد اللي كان بيذاكر والهرهر؟ البلاد فيسل هتبوظ المسكروزا، فخلي بالك، افويد برولونجد يوز اوف نيزال دروبس علشان ما يجيلوش راينايتس ميديكامنتوزا. ستيم انهاليشن، طبعا انت لما يكون عندك التهاب جيوب انفيه وتدخل تاخد دش سخن وانت قافل الحمام عليك، البخار نفسه بيدخل يدوب المخاط، يدوب الجل لير الثيك، فاكر الميكوسيلير كليرنس، جل لير وسول لير، فيكتر السول لير فالسيليا ترجع تتحرك تاني ويدوب الثيك ميوكس، تطلع من الحمام تلاقيك مرتاح ومناخيرك فاتحه. ده ستيم انهاليشن. فاذا ممكن تنصحه بستيم انهاليشن، وممكن يتحط عليه كمان تنكشر بنزوين صابت جاوي ورم، علشان انتي ايديميتس. ورم فومنتيشن اوفر الافكتد ساينس، ممكن كمادات دافيه على الافكتد ساينس تقوم تفتح الفاسكولاريتي اللي حواليه، تقوم تجيب امينوجلوبولينز من الدم. تريتمنت اوف ذا بريدسبوزنج فاكتور، لو عنده حساسيه او حاجه تدي له علاج ليها. يبقى اذا لو اكيوت كومبليت بيدريست، سيستميك انتيبايوتيك اكوردنج تو كالتشر سيفيتي، دي تقال اكيوت او كرونيك، لكن كومبليت بيدريست في الاكيوت. انالجيزيك انتيبايوتيك في الاكيوت والكرونيك، ما هو كرونيك فيه فيشي البين وهيدك برضه. دي كونجستنت نيزال دروبس، افويد برولونجد يوز، تمام كده، علشان الراينايتس ميديكامنتوزا. ستيم انهاليشن، ورم فومنتيشن، واعالج البريدسبوزنج فاكتور. بيجي له نزلات برد كتير لسبب معين، بيتعرض لهواء ساقع بتاع، خلي بالك عنده حساسيه اعالجها له، يبقى علاج البريدسبوزنج فاكتور. نيجي بقى للسيرجيكال تريتمنت، اسمها فيس. فيس ده اسم مشهور جدا، فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري. فيس فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري، اللي هو بدخل بالمنظار ارجع الفانكشن بتاع الساينس تاني، مش الاوبننج بتاع الساينس اتقفلت، الميتس افتحها تاني، اشيل الميوكوزا الايديميتس اللي قفلتها. اذا بترجع الفنتيليشن والاريشن تاني، اذا بترجع الفانكشن تاني، علشان كده اسمها فانكشنال اندوسكوبيك بالمنظار، اندوسكوبيك ساينس سيرجري. هي دي الستاندرد تريتمنت دلوقتي. طيب امتى الجا للسيرجيكال تريتمنت؟ واحد عنده اكيوت ساينوسايتس، اعمل له جراحه؟ ده اكيوت ساينوسايتس هيخف بالانتيبايوتيك والكلام ده، تمام؟ اذا حرام عليك، ده عنده ساينوسايتس بقاله اسبوع اسبوعين، اديله ميديكال تريتمنت. لكن لو المساله كرونيك، تمام، وجرب العلاج وفشل، فيلد ميديكال تريتمنت، او لو جاي لك بكومبليكيشن، واحد جاي لك باوربيتال ابسس، خلاص يبقى سيرجيكال، يبقى كومبليكيتد ساينوسايتس. يبقى امتى الجا للجراحه للسيرجيكال؟ لو فيلد ميديكال تريتمنت، او لو جاي لي اوريدي بكومبليكيشنز، يبقى لازم درينج وتريتمنت للكوز. فيس هي الستاندرد سيرجيكال تريتمنت ناو ديز، فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري. ليه؟ بعالج بها كرونيك وريكارنت اكيوت، بشيل الديزيز دي ميكوزا القافله الاوستيا بتاع الساينس، وبالتالي برجع الفانكشن تاني، برجع الاريشن والدرينج والفنتليشن. كانوا زمان قبل ما يخترعوا المناظير، دخول المناظير مصر كانت سنه 85، وكانت داخله على استحياء، بدات تزيد في التسعينات وبداوا يقتنعوا بيها. الاول قبل ما يخترعوا المناظير كانوا بيعالجوا الساينوسايتس ازاي؟ كان في عمليه اسمها عمليه البذل، بذل الجيوب الانفيه والحاجات دي، هنتكلم بقى على الاولد بروسيدجرز كاسماء، وبعد كده في الاوبريشنز ورا نبقى ناخدها ان ديتيلز اكتر. لو ماكسيلاري ساينوسايتس كانوا بيعملوا ايه؟ انترال بانكشر اند لافاج. ايه الانترال بانكشر اند لافاج ده؟ انترال بانكشر اند لافاج ده عباره عن تروكر وكانيولا، اللي هو ده عباره عن ماسوره حديد كده وجواها حاجه زي المسمار زي الخنجر، تخرم العظم بتاع الساينس اللي هو ده الميديال وول، تحت الانفيرور تيربنت، تمام؟ ادخل تحت الانفيرور تيربنت بس بشرط ابقى دايركتد كده، علشانك لو دايركتد فيرتيكال ممكن تخرم العين. لا كده لاترال توردز ذا اوتر كانفاس، ترجع لورا واحد بوصه وبعد كده تدايركت لاترال توردز ذا اوتر كانفاس وتروح خارم. فايده الخنجر اللي هو التروكر انه يخرم العظم، يقوم يدخل الكانيولا، يدخل الماسوره، وتروح غاسل الساينس لافاج غسيل، وبعد كده الاول تشفط الصديد وبعد كده تعمل لافاج. دي اسمها انترال يعني ماكسيلاري انترال بانكشر اند لافاج. طيب بقول لك بترجع تاني، لان انا كده غسلت الساينس وبعدين الاوستيا هتتسد تاني وترجع ريما لعادتها القديمه، اقوم اوسع الحته دي بدل مجرد اوخذ بانكشر وشفطت وغسلت، لا اشيل عظم كتير من هنا، افتح اوستيوم جديد في تحت الانفيريور تيربنت، وبالتالي اسمها انترانيزال انفيريور انتروستومي. قال ايه يحصل درينج؟ هقول لك عيوبها ايه كمان شويه مع بترجع تاني. راحوا مخترعين ايه بقى؟ كالدو لوك او راديكال انتروموبريشن، اللي هو ايه؟ قيس الخدشيك، افتح الانترول بتاع الساينس، شيل كل الميوكوزا وبعد كده اقفل. لغيت الميوكوزا اللي هي انفليمد دي، شلتها رميتها في الشارع، دي راديكال انترام اوبريشن. معايا؟ يبقى ده لو ماكسيلاري ساينوسايتس. برضو بترجع تاني، كل ده اوبسليت ريبليسد باي فيس. طيب لو فرانتال ساينوسايتس كانوا بيعملوا تريفاين اوبريشن اللي هي دي، بيخرموا الفلور بتاع الفرانتال ساينس ويروح مدخل قسطره ويقعد يغسل بسالاين وانتيبايوتيك بعد ما يشفط الصديد، يبقى اسمها تريفاين. تريفاين يعني تربنه، عمليه التربنه، ثقب في الفلور بتاع الساينس. معايا؟ طيب ولو هترجع تاني يبقى يروحوا عاملين ايه؟ عمليه مقرفه جدا اللي انا هقولها دي، اوستو بلاستيك فلاب اوبريشن، اللي هي ايه بقى؟ لو رجع التاني قال ايه؟ ما هو قبل المنظار بقى، قبل اختراع المنظار نزل اندوسكوب، كانوا يفتحوا من هنا كده تمام ويروحوا سالخين كل السكالب على ورا ويروحوا شايلين الانترول بتاع الفرونتال ساينس حاطينها على ترابيزه العمليات، يشيل كل الميوكوزا بتاع الفرونتال ساينس وروح جايب فات من الابدومين وروح مال الساينس فات لغيه يعني، وروح جايب العظم وحطه تاني ومخيط وخلاص على كده لغى الفرونتال ساينس اوبليتريشن. تمام؟ اوستيو يعني عظم، فلاب اوستيوبلاستيك فلاب، تمام؟ اوبليتريشن خلاص. ده لو ايه؟ لو رجع التاني، كل ده بقى بينج اوبسليت ريبليسد باي فيس. طب لو اثمويدال ساينوسايتس كانوا بيعملوا ايه؟ يفتحوا من هنا ميديا للانر كانفاس ويشيل كل الاثمويد ساينس، عامل زي الماستيديكتومي كده، بدل ما هي مالتيبل كافيتس كل العظم يتشال وبقت سنجل لارج كافيتي اللي هي اكسترنال اثمويديكتومي. وممكن كمان يفتح معاها الفرانتا اللي هي دي، يفتح ميديا للانر كانفاس، ده الاكسترنال اثمويديكتومي. عيبها ايه؟ في سكار، في سكار باين بعد العمليه، فالمنظار ريحنا من الكلام ده علشان كده اوبسليت. طب والاسفينويد كانوا بيعملوا لها ايه؟ هي الاسفينويد فين؟ الاسفينويد ورا الاثمويد، يعني هنا الانترو اثمويد اهي كذا فراغ اهو، وبعدين الجراوند لاميلا، وبعدين البسترو اثمويد اهو فراغات اقل، وبعدين الاسفينويد. فانا ازاي اوصل للاسفينويد هنا من غير ما اشيل الاثمويد؟ يبقى هفتح اعمل اثمويدكتومي علشان اوصل للاسفينويد وراه، يبقى اسمها سفينو اثمويدكتومي، بشيل الاثمويد علشان افتح الاسفينويد، بعمل اسفينويدوتومي لكن قبلها لازم اعمل اثمويدكتومي، يبقى اسمها سفينو اثمويدكتومي. يعني شلت الاثمويد علشان اوصل للاسفينويد افتحه. كل ده برضه هيسيب سكار وعمليه كبيره، كل ده اوبسليت بينج ريبليسد باي فيس. بص ده عمليه البازل انترال بانكشر اند لافاج، اهو دخل الكانيولا بعد ما خرم بالتروكر، وبعدين يدخل ورم سلايم بعد ما شفط الصديد، يدخل ورم سلايم ويروح طالع من ميدل ميتاس يغسل لافاج. تمام؟ هنتكلم عليه ان ديتيلز. طبعا ممكن لو سلطت الكانيولا بتاعتك فيرتيكال تاخد الاوربت. لو كان الماكسيلاري ساينس ده صغير في الاطفال ممكن تعور الاوربت بسهوله. معايا؟ طيب دي لو فيلد بقى اللي هي الانترال بانكشر اند لافاج، يروح قايل لك ايه؟ مش انا خرمت خرم صغير ولم والساينس رجع تاني؟ قال ايه؟ افتح فتحه هنا اوستيوم تحت الانفيريور تيربنت، يبقى اسمها انترانيزال انفيريور انتروستومي. انترو يعني ماكسيلاري انترام، استوما يعني فتحه، انتروستومي. تمام؟ فكان يروح فاتح فتحه واسعه هنا. قال ايه؟ علشان لو جاله ساينوسايتس بعد كده بعد ما عالجته الباس يروح نازل بالجرافيتي عن طريق الميتس اللي انا فتحتها. ما نفعتش. ليه ما نفعتش؟ لان السيليا بتاع الساينوسز بتتحرك على فوق، السيليا بتاع الماكسيلاري ساينس ناحيه الميدل ميتس اللي ربنا خلقها، الفسيولوجيكال ميتس. فالسيليا حركتها على فوق، وبالتالي الديستشارج بتفضل معلقه فوق، وبالتالي اوبسليت، ما بتنفعش الانترانيزال انفرانتروستوم علشان الدايركشن اوف سيليري موفمنت. طب ولو فشلت الانترانيزال انفرانتروستوم يروحوا عاملين كالد واللوك اوبريشن او راديكال انترام اوبريشن. العمليه دي الحقيقه اللي خلتني اتخصص انف واذن، لا انسى ابدا. دخلت اوضه العمليات لقيتهم بيعملوها، اتبسطت قوي. واحد سلخ الخد وعمال يفتح الماكسيلاري ساينس وينحت وبتاعه، والاخر رجعه تاني وبقيت المساله حلوه قوي. حبيت تخصص الانف والاذن، دخلت تخصص الانف والاذن. الحقيقه فوجئت بعد اول شهر ان بيقولوا لي ده العمليه دي اوبسليت، ايه اللي جابك عندنا؟ نفسك تعملها؟ وعملتها فعلا. تمام؟ مع انها اوبسليت بس لها ليميتد انديكيشن. ده الراديكال انترام اوبريشن او الكالد واللوك اوبريشن، بتفتح سب ليبيال تحت الشفه، تشيل انترول بتاع الساينس معايا، تنظف كل الميوكوزا، وبعد كده تقفل تاني، وبالمره تعمل له انترانيزال انفرانتروستوم علشان الدرينج. اوبسليت. ده الاكسترنال فرانتو اثمويدكتومي. بص، عملت اثمويدكتومي ففتحت الفرانتال، شلت الاثمويد فالفرانتال اللي فوق ده اتفتح اهو، لان الاثمويد تحت الفرانتال. نيجي الراينوساينوسايتس اند تشيلدرن. الساينوسايتس اند تشيلدرن ده سبيشال انتيتي، زي ما خدنا الاكيوت اوتايتس ميديا العاديه واتبعناها باكيوت اوتايتس ميديا اند تشيلدرن، نفس الكلام في راينوساينوسايتس وراينوساينوسايتس اند تشيلدرن. الطفل اول ما بيتولد ما عندوش غير اثنين ساينس، ماكسيلاري واثمويد، ماكسيلاري واثمويد. الفرانتال ساينس والسفينويد مش موجودين في الاطفال. الفرانتال يبتدي يظهر من 2 ل 4 سنين، وبعد كده يوصل للفول ديفلوبمنت من 14 ل 18 سنه، والسفينويد تقريبا نفس الكلام. وبالتالي الطفل هيجي له يا اثمويدال يا ماكسيلاري ساينوسايتس. تمام؟ ايه البريديسبوزنج فاكتور؟ ايه اللي هيجيب ساينوسايتس للاطفال؟ غالبا نزل اوبستراكشن، فلما النوز اتسدت عمل استجنيشن للسكريشن، وبالتالي السكريشن راح داخله على الساينس الساينوسايتس. وايه الكومونست كوز اللي نزل اوبستراكشن؟ ادينويد. انا قلت وقت الادينويد ايه؟ الطفل المشخر اللي بيشخر، ابو بربور اللي مبربر، عنده نزل ستشارج، فالديستشارج دخل على الساينسز عملت لي ساينوسايتس. الكومونست واقوى بريديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس عند الاطفال ادينويد اللحميه، الطفل المشخر او بربور. لكن لها جنرال بريديسبوزنج فاكتور، واحد بيجي له نزلات برد كتير، طبعا الاكيوت ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اكتر في الاطفال، نزلات البرد اكتر في الاطفال، الالرجيك راينايتس الحاسيه اكتر في الاطفال، سواء كانت طول السنه برينيال او سيزونال موسميه. ميوكوسيلياري ديفكت، مولود بعيب خلقي عنده ديفكت في السيلياري موفمنت. تمام؟ اسمها ايه الحركه دي؟ كارتاجنر سندروم. ما عندوش سيليا بتتحرك، ايموتايل سيليا سندروم او كارتاجنر سندروم، اللي هي ثلاث حاجات: ساينوسايتس، تمام، دي اول واحده، ديكستروكارديا يعني قلبه على اليمين بدل الشمال، برونكيكتزيس اللي هي دايليتد انفكتد برونكاي. التلاتة دول اسمهم كارتاجنر سندروم. على فكرة كارتاجنر بعد ما عمل السندروم بتاعه ومات، اكتشفوا ان كل السيليا بتاع الجسم ما بتتحركش، مش دي بس، حتى السبيرم، السبيرم اوموتايل فما بيخلفش، فده كارتاجنر. يبقى ده كارتاجنر سندروم، السيليا ما بتتحركش، اوموتايل سيليا سندروم، يجي له ساينوسايتس. تمام؟ طب ايه رأيك لو السيليا طبيعية والمخاطوة اللي فيسد تقيل، الجيلير بتاع الميوكسيلياري بلانكت فيسد، ما بتخليش السيليا تعرف تتحرك كويس، اسمها ميوكو فيسيدوزيس او فيسيد ميوكاس سيستيك فايبروزيس، يجيب ساينوسايتس. برضو بتحصل في كذا مكان في الجسم، لان كل الافرازات بتاعته بتبقى فيسيد تخينه لزجه معايا، يبقى هو مولود بعيب خلقي، يا ميوكو فيسيدوزيس يا ايموتايل سيليا اللي هو كارتاجنر، واقوى منهم الادرينال طبعا. لو الطفل ده عنده الاميونيتي، عنده ليوكيميا انيميا وات ايفر، تمام، يجي له ساينوسايتس بنسبه اعلى. ايه الكوست اوف اورجانيزم في الساينوسايتس؟ هم الكوست اوف اورجانيزم بتاع الاكيوتوتايتس ميديا، الهيموفلس انفلونزا والمراكزيلا كاتراليس وستريبتوكاس نيومونيا. معايا؟ نيجي بقى للكلينيكال بيكشر بتاع الساينوسايتس ان تشيلدرن، هي اكيوت ولا كرونيك؟ لو اكيوت فيفر، لان اي انفكشن في الاطفال حراره، فاكر ده كانت في الاكيوت اوتايتسميا بتعمل رايجورز، تمام، يبقى فيفر وعنده ساينوسايتس يبقى لوكال نيزل اوبستراكشن وديستشارج، يبقى اوبستراكشن اند ديستشارج. سام تايمز تلاقي ايديما عند الروت اوف ذا نوز هنا ميديا للاي، لان العظم بتاعه ثين. انا قلت لك الكبار لا، ايديما وريدنس لا، الا لو كومبليكيتد، يبقى سام تايمز تلاقي ايديما بتوين ذا ايز. الكرونيك ساينوسايتس بقى تلاقي الطفل ده غالبا عنده بريديسبوزنج فاكتور خلى الاكيوت يبقى كرونيك، زي الادينويد، الطفل المشخر ابو بربور، بيرسيستنت نيزل اوبستراكشن اند ديسشارج، ميوكوبريال نيزل ديسشارج، ما هو ابو بربور معايا، وبعدين يجي له ريكرنت انفكشن الديسشارج اللي هنا، يطلع الاوستيكيا توبوتايتس ميديا، ينزل فارينجايتس لارينجايتس برونكايتس، يبقى سيمتومز اوف ديسيندنج انفكشن. تمام، ان بي حمراء قلتها قبل كده، الولد ده كان عنده اثمويدال ساينوسايتس، الاثمويد اهي، وفي حاجه اسمها اللامينا بابريشيا هنا ثين بون، وبتبقى ثين في الاطفال واحيانا ما تبقاش موجوده دهيسنت. تمام، وبالتالي الاثمويدايتس او الاثمويدال ساينوسايتس في الاطفال نسبه انها تجيب كومبليكيشن في الاطفال اكتر من الكبار. ليه؟ ثين لامينا بابريشيا ولو اميونيتي، كان في الاكيوت اوتايتس ميديا ثيك درام ولو اميونيتي. نيجي للتريتمنت بتاع الاكيوت ساينوسايتس ان تشيلدرن. والله يا دكتور في ميديكال وسيرجيكال، سيستميك انتيبايوتيك وانرجيزيك انتيبايوتيك، ما هي زي الكبار وبرده كومبليت بيدريس لو عنده حراره والكلام ده. دي كونجستنت نيزل دروبس افويد برولونجد يوز، واللي اهم منها بقى سالاين اريجيشن، علشان كده جبت لك الصوره دي، سالاين اريجيشن. وحتى الكبار دلوقتي بنستخدمها لهم، يعني ممكن تكتبها في الساينوسايتس هناك في كرونيك ساينوسايتس بالذات في الميديكال تريتمنت، سالاين اريجيشن كل شويه. ده دلوقتي يا عم عملوا الملح ده في ازايز وبتتباع الازازه ب 100 جنيه، انت فاهم؟ وبالتالي سالاين اريجيشن ده بيوش الديستشارج فبيفتح الاوستيا بتاع الساينسز. تمام، يبقى سالاين اريجيشن اللي هو زي الالكا مصر كده، او سالاين العادي محلول ملح العادي. الولد ده غالبا عنده حساسيه هي اللي جابتها له، لو ما عندوش ادينويد يبقى هديله انت الرجيك تريتمنت. سيرجيكال بقى لو عنده ادينويد وقافله ادينويديكتومي. ممكن نعمل فيس للاطفال، ممكن، ولكن انا شغلتي بتاع اطفال اصلا، اطفال انف واذن بيدياتريك اوتولارينجولوجي، اسالني عملت كام فيس لطفل في ابو الريش، هقول لك مرتين في حياتي، تخيل مرتين في حياتي. فيري رير انك تلجا للفيس في الاطفال الا لو عنده فانجل بقى وعنده حاجه تانية، لكن ساينوسايتس عاديه لا، صعبه قوي. ده انت مجرد ما تعمله ادينويديكتومي الدنيا ريحت معاه وفتحت وخلاص، يبقى فيس از ريرلي نيدد الا لو في كومبليكيشن او سبيشال انفكشن زي فانجل وهكذا. معايا؟ يبقى الادينويديكتومي كفايه قوي سيرجيكال، لان الادينويد هنا في الجزء ده فهي اللي قافله النوز، فيجي له ساينوسايتس. لو شلتوا الادينويد حلت المشكله. كومبليكيشنز اوف ساينوسايتس، الكومبليكيشنز بتاع الراينوساينوسايتس ايه بقى؟ اولا نفتكر مع بعض تاني الاوتايتس ميديا، اكيوت انفلاميشن في الميكوزا اونلي. بص دي الاوربت اهي، دي الساينس اهو الفرونتال، وهنا الاثمويد، وهنا الماكسيلاري، تمام، والثلاثه بيصبوا في الحته دي الاوستوميتال كومبلكس. ماشي الكلام؟ يعني ايه اكيوت ساينوسايتس؟ اكيوت انفلاميشن في الميكوزا لايننج، الميكوزا بس بتاع الساينس، بتاع كل الساينس. معايا؟ طيب ده الاكيوت. يعني ايه كرونيك؟ انفلاميشن في الميكوزا والبريوستيوم، الصفرة دي بريوستيوم، ده كرونيك. يعني ايه كومبليكيشن؟ اكستنشن اوف انفكشن بيوند الميكوبريوستيوم ليميت، تعدى حدود الميكوبريوستيوم، خرج للعظم اوستومالايتس فرونتال اوستومالايتس، راح للعين اوربيتال كومبليكيشن، وصل انتراكرينيال انتراكرينيال كومبليكيشن، وهكذا. اذا كلمه كومبليكيشنز يعني تعدى حدود الساينس، الميكوبريوستيوم لايننج اوف ذا ساينس، اكستنشن اوف انفكشن. نفس كلام الاوتايتس ميديا اللي قلناه، اكيوت كان ميكوزا بس، كرونيك ميكوزا وبريوستيوم، كومبليكيشن تعدى حدود الميكوبريوستيوم لايننج. تمام، ايه الاسباب؟ نفس الاسباب بتاع الاوتايتس ميديا، بس هنا ما فيش كوليستاتوم، اللي هو ايه؟ اكيوت ساينوسايتس سبيشال ان تشيلدرن. ليه سبيشال ان تشيلدرن؟ ثين لامينا بابريشيا اهي، رسمت لك اللامينا بابريشيا اهي، وده طفل والاثمويد اهي. اللامنة بابريشيا دي اثنين عند الاطفال تدخل على الاوربت على طول. على فكره الاوربتال كومبليكيشن هي الكومنست كومبليكيشن في الساينوسايتس. وبعدين السبب الثاني اكيوت اكسيربيشن اون توب اوف كرونيك، يعني واحد عنده كرونيك وجاله عليها اكيوت بيبقى فيها مايكرو ابسيسيس تعمل كومبليكيشن. نيجي لانواع الكومبليكيشنز بقى. انواع الكومبليكيشن انا قلت لك اوربتال هي الكومنست، تمام؟ الاوربتال هي الكومنست كومبليكيشن وهنتكلم عليها ان ديتيلز. ده الكومنست ليه؟ لانها نير ذا اثمويد اللي هي سيبريتد بثين بليت اوف بون اللي من البابريشن. يبقى الاوربتال كومبليكيشن هي الكومنست، لازم تتعرف كده معايا. وحتى في الرمض هيقولوا لك ايه الكومنست سورس اوف انفكشن تو ذا اي بول او للاوربت عباره عن الاثمويد ساينس، تمام؟ لكن في حاجه برضو احنا هناخد دلوقتي الاوربتال كومبليكيشن، بس في حاجه اسمها البستور جروب اللي هي البستور اثمويد والاسفينويد، ده بتعمل كومبليكيشنز اخطر، دي هناخدها لوحديها كمان شويه. طيب ده الاوربيتال الاولانيه. طب كرينيال راحت لعظم الكرينيوم، كرينيوم يعني سكال، راحت لعظم الكرينيوم بالذات لو فرانكل تعمل اوستيومالايتس. خلي بالك في الاير هنا كان اسمها ماستويدايتس، هنا سميتها اوستيومالايتس. فرانكل ريرلي ماكسيلري، لان الماكسيلري سينوسايتس صعب تحصل، اوستيومالايتس صعب تحصل جدا لان الماكسيلا واخده من تحت ومن فوق بلاد سبلاي فلها جود فاسكولاريتي، اما الفرونتال واخده من فوق بس فممكن يحصل فيها اوستومالايتس، تمام؟ الماكسيلري ممكن يحصل فيها لو في بقى سيفير دينتال انفكشن او حاجه، ده حاجه ثانيه. طيب الاوستومالايتس دي هتعمل صبر اوستيال ابسس، والصبر اوستيال ابسس يفرقع ويعمل فيستولا. انا بفكرك بدي كان ماستويدايتس، ماستويد ابسس، صبر اوستيال ابسس فرقع وعمل فيستولا، نفس الكلام بس هنا فرونتال، تمام؟ يبقى ده كرينيال. انتراكرينيال نفس ترتيب الاحداث بتاعه الاير بتاع الكومبليكيشن، تمام؟ بص بقى دي العين، ده الفرونتال، ده الانتراكرينيال كافيتي، تمام؟ هنا الديورا، هنا الاراكنويد، هنا الصفرة، البيه بالبرين تيشو لازقه في البرين تيشو. لو الباص اتجمع بره الديوره بقى اسمه اكسترا ديورال ابسس، هنا بره الديوره اكسترا ديورال ابسس، ما بعد الديوره سب ديورال ابسس، عدى الاركنويد سب اركنويد سبيس اللي هو سي اس اف مننجايتس، هنا سب اركنويد سبيس، عدى البيه يبقى برين ابسس فرونتال لوب ابسس. على فكره الفرونتال لوب ده بتاع البيهيفير فيجي له بيهيفيرال تشينجز معايا. طيب ده ترتيب الاحداث، يبقى اكسترا ديورال سب ديورال مننجايتس برين ابسس في الفرونتال لوب، كانت هنا تمبرال لوب او سيربيلر، هنا فرونتال، تمام؟ بقول لك كافيرنس ساينس ثرومبوزس، الكافيرنس ساينس ده ورا العين وانتراكرينيال. على فكره الكافيرنس ساينس ده هتقوله كافيرنس ساينس ثرومبوزس تبع الاوربيتال وتبع الانتراكرينيال، لان الكافيرنس ساينس ورا العين تبع الاوربيتال وانتراكرينيال هتقوله في الاثنين، تمام؟ كافيرنس ساينس ثرومبوزس لان المنطقه دي تبع الدينجرس اريا اوف ذا فيس اللي هي دريند بالاوفتالميك فين، معايا؟ دريند بالاوفتالميك فين، تمام؟ طيب نيجي بعد كده ده الانتراكرينيال. على فكره سبحانك يا رب وكاني بقول الكومبليكيشن اوف اوتايتس ميديا اللي هي كانت ايه، كرينيال ماستويدايتس واخواتها الاربعه كرينيال. طيب انتراكرينيال الست حاجات اللي قلناهم هناك، واكستراكرينيال طب هنا نفس الكلام، قلت كرينيال اوستيومالايتس وصبر اوستيال ابسس وفيستولا، قلت انتراكرينيال اللي انا عديتهم نفس بتوع الاير معايا، وبعدين قلنا اوربيتال، اوربيتال دي المقابل لها اكستراكرينيال هناك، بس اوربيتال هنا الكومنست معايا. في اذر كومبليكيشن غير الحاجات دي؟ ازاي مش في ساينوسايتس الانفكشن الديستشارج ينزل على الفارينكس فارينجايتس، ينزل على اللارينكس لارينجايتس برونكايتس نيومونيا ديسيندنج انفكشن. طب ايه رايك يا دكتور لو الفرونتال ساينس اهو هرسمه تاني اهو والعين اهي، ايه رايك لو الضغط بتاعه ده اتقفل او الاوستيوم اتقفل، ايه ده السكريشن اللي هنا اتجمع قاعد يزق في العظم، يزق يزق يعمل حاجه اسمها ميوكوسيل، ميوكوسيل تكيس مخاطي، ميوكو مخاط، سيل كيس تكيس مخاطي جوه الساينس، يقعد ينفخ العظم اكسبانشن اكسبانشن اكسبانشن ميوكوسيل، سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، دي كومبليكيشن. نيجي بقى للاوربيتال كومبليكيشن اللي هي الكومنست. هناخد كل واحده على حده. الاوربيتال كومبليكيشن طبعا الاثمويد هو الكومن سورس زي ما انا قلت وعدت وزدت وكررت الكلام كتير. الاثمويد اهو والاوربيتا اهي والعظمه اللي بينهم لامينا بابريشيا تمام، اللي هي الميديال اوربيتال وول، احيانا تبقى ثين او ديهيسنت او الانفكشن عمل لها نيكروزس ودخل على العين. معايا الكلينيكال بيكتشر بتاع الاوربيتال كومبليكيشن. تمر الاوربيتال كومبليكيشن بخمسه ستيجز، خمس مراحل تمام. اولا اوربيتال ايديما، مجرد ايديما في الابر ايليد، كونجيشن وايديما في الابر ايليد. ليه حصل فينا سوبستراكشن؟ بص بقى هصورها لك دلوقتي. الفينز بتاع الاوربت داخله هنا وبعدين يحصل لها درينج هنا. الاثمويد لما انفليمد قفل الفينس درينج، فالابر ايليد ورم. اللور ايليد احيانا يورم بس رير. ليه؟ لانه دريند كمان بالانفرا اوربيتال فين، وبالتالي الانفرا اوربيتال فين بعيد تحت. معايا؟ يبقى اذا لما حصل فينس اوبستراكشن هنا حصل ورمان في الجزء ده تمام. ايديما في الابر ايليد ده الاوربيتال ايديما. الايديما دي تثابت ستاجنانت فلويد، حصل لها ايتس سيلولايتس يعني انفلاميشن بس لسه الباص ما كونش. امتى الباص يتكون؟ لما يبقى اسمه ابسس تمام. يبقى المرحله الثانيه اوربيتال سيلولايتس. يعني ايه سيلولايتس؟ انفلاميشن زنهره وحمار، زنهره وحمار نو باص فورميشن، اللي هو ايه برضو اديما في الابر ايليد زي اللي قبلها بس زاد عليها ايه بين. بس البين هنا مش ثروبنج لان ده ايتس مفيش ابسس، يبقى البين ضل ايكنج تقل، ضل ايكنج. كيموزس، كيموزس يعني ايه؟ حمار في الكونجنكتيفا، كونجنكتيفا الانجكشن. كيموزس بروتروزس يعني ايه؟ بروتروجن للاي بول. يعني اذا في كونجنكتيفا الانجكشن حمار، في بروبتوزس لان الفلويد اللي حوالين العين زاد، اللي حوالين الاي بول زاد، فالاي بول ما عادتش مستحمله فالعين تبوظ، الفلويد زقها. معايا؟ اوفثالموبليجيا شلل في عضلات العين، شلل في عضلات العين. ليه؟ الاكسترا اوكيولار ماسل فيها ايتس فما عادش عارف يحرك. بليجيا يعني شلل، ما عادش عارف يحرك عينه، اوفثالموبليجيا. ديمينيوشن اوف فيجن ليه؟ علشان الاوربت زق عليها على قدام فالاوبتيك نيرف اتشد فيحصل ديمينيشن اوف فيجن، بس الحمد لله ريفيرسابل. ليه ريفيرسابل؟ لانها سيلولايتس. عارف لو كون باص وصل للريتنا الريفيرسابل دامج. فاكر الاير لما قلت لك اي نيوروبيثيليوم يوصله باص الريفيرسابل دامج؟ دي مجرد سيلولايتس وبالتالي ريفيرسابل ديمينيشن للفيجن. نظره ضعيف ولكن ريفيرسابل. نيجي للمرحله اللي بعدها الثالثه، اكسترا بريوستيال ابسس، اللي هي دي اكسترا بريوستيال ابسس. يعني الايتس بقت باص فالبين هيبقى ثروبنج بقى تمام، ونفس اللي قبلها ايديما في الايليدز بين ثروبنج، كيموزس بروبتوزس اوفثالموبليجيا ديمينيوشن اوف فيجن ريفيرسابل. اهو بقى باص بعد ما كان ايتس، هنا ايتس هنا باص. ده اكسترا بريوستيال يعني ايه؟ اللي هو بيسموه صب بريوستيال. بص بقى ده البريوستيوم اللي هو الاندوستيوم اللي عامل لايننج للاوربت من جوه، اللي انا بسميه بريوستيوم ولكن هو اندوستيوم، احنا بنسميه بريوستيوم. فالباص اتكون براه فسموه صب بريوستيال او اكسترا بريوستيال ابسس، لسه ما وصلش للاي بول نفسه. المرحله اللي بعدها فرقع، دخل حوط الايبول. ايه ده؟ ده الباص وصل للريتنا ورا. irreversible diminution of vision، irreversible destruction للريتنا تمام. يعني زي اللي قبلها تمام، اللي هو البين وثروبنج وفي diminution of vision irreversible دي irreversible، كيموزس بروبتوزس اوفثالموبليجيا يعني كلها زي اللي قبلها بس diminution of vision هنا irreversible. اخر مرحله كافيرنس ساينس ثرومبوزس، وصلت للكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس ده على فكره فيتال في نسبه 30% من الحالات. معايا؟ الكافيرنس ساينس لو وصلوا لدورة العين وبالتالي هيتقال مرتين، تبع الانتراكرينيال وتبع الاوربيتال، وهناخد الكلينيكال بيكشر بتاعته لوحديها. نيجي للانفستيجيشن بتاع الاوربيتال كومبليكيشن. طبعا اهم انفستيجيشن في الساينسز ايه؟ سي تي للنوزل ساينسز. الولد المسكين ده عنده اوربيتال إديمة نتيجة للإثمويد، الإثمويد أهي إثمويدال ساينوسايتس واللامينا باباريشيال إنفكشن دخل اوربيتال إديمة عمل فينوس أوبستراكشن تمام؟ وممكن يعمل أبسس؟ أه في أبسس أهو في السي تي ده بان في السي تي. إذا سي تي خلاص؟ تبعته لزميلك بتاع الرمد برضه يعمل له فندس إكزامينيشن يكشف قاع عين تمام؟ مش يمكن يقول لك في انجورجت كونجستد ريتينال فينز يبقى ده دخل في كافرنس سينوس ثرومبوزس يبقى انت بتسابق الزمن لعلاجه معايا. يبقى طالما هو كشف يا دكتور ازاي انفستيجيشن؟ ازاي كشف الرمد انفستيجيشن؟ ما هو اتعمل بره عيادتك انت كان في اذن بعته مكان تاني يبقى اسمه انفستيجيشن. يبقى سي تي وفتالمولوجيك كونسلتيشن اللي هو دكتور رمد يكشف عليه. ايه التريتمنت بتاع الاوربيتال كومبليكيشن؟ ميديكال وسيرجيكال. افتكر الكومبليكيشن بتاع اللوتايتس ميديا ميديكال وسيرجيكال. الكومبليكيشن دي تموت، دي تموت وممكن تعمي وبالتالي هوسبيتاليزيشن. سيستميك انتيبايوتكس يفضل باي انجكشن. ستيرويدز، ستيرويدز هنا فيجن سيفنج، فيجن سيفنج. ليه؟ في انفلاماتوري ايديما ممكن حوالين اوبتيك نيرف والكلام ده، فانا لو حصل ديمنشن الفيجن لازم ادي كورتيزون ايميديت فيجن سيفنج تمام. سيرجيكال بقى لو اتكون باص لازم درينج معايا. يبقى السيرجيكال لو متكون ابسس في السي تي والبين ثروبنج معايا، ولو فيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه. سبحان الله وكاني بفكرك بالماستودايتس، لو عملت له سي تي ولقيت ابسس، لو في ديمينيشن اوف فيجن انت مستني يتعمى تمام، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في السيرجيكال ده سيرجري؟ يا اما هتعملها له بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري وده اللي بيتعمل دلوقتي، وتفتح الساينس اهو. بص تخيل معايا السي تي ده، ده ابسس اهو، بروح فاتح العظم من هنا فاتحه على النوز بالمنظار يقوم يحصل درينج. يبقى كان عامل كومبريشن على العين، انا عملت دي كومبريشن، دي كومبريشن ان انا فضيت الصديد. لكن ممكن تتعمل اكسترنال بس ما عادتش مستخدمه دلوقتي، ممكن افتح اكسترا اثمويدكتومي، لكن دلوقتي اللي بتعمل اندوسكوبيك. نيجي للكومبليكيشنز بتاع البستور جروب اوف ساينسز اللي هي البستور اثمويد والسفينويد اللي هي المنطقه دي يا جماعه. شوف زقه العين بروبتوزس، العين دي مزقه لقدام اما العين دي طبيعيه تمام. يبقى اذا في بروبتوزس وفي باص اهو، باص في المنطقه دي في الاثمويد وحوالين الايبول اهو، كل ده بص لكن ده طبيعي على فكره. كديتيلز اناتومي، ده الايبول، ده الاوبتيك نيرف، وده الريكتاي ماسل، هنا كله بص وزق العين بروبتوزس في البستور جروب نتيجه الانفكشن في البستور جروب البستور اثمويد والسفينويد. طيب قسمت الكومبليكيشن بتاع البستور جروب اوف ساينسز الى اول واحده اوربيتال ايبك سندروم. يعني ايه اوربيتال ايبك سندروم؟ ما هي الاوربيتال ايبكس؟ هي دي الاوربت لها فور وولز، ده الميديال وول، ده اللاترال وول، ده السبيرور وول، ده الانفيرور وول، ولها ايبكس اللي هي دي. بص بقى الاوبتيك فورامن والسبير اوربيتال فيشر، على فكره ده الانفيرور اوربيتال فيشر ماليش دعوه بيه، ده مش تبع الساينسز، ده بيصب في الترجوبلاتاي الفصة والانفراتمبرال فصة، يعني مفتوح على الخد من ورا معايا، فما بيتزنقش في الساينوسايتس. اللي بيتزنق في الساينوسايتس السبيل اوربيتال فيشر ده والاوبتيك والاوبتيك كانال. فلو اندس اللي هو الاوبتيك فورامين لو اندس عليهم اسمهم اوربيتال ايبك سندروم، يدوس على الاستراكشر اللي بتطلع منهم. طيب لو انداس على السبيل اوربيتال فيشر بس اسمها اوربيتال سبيل اوربيتال فيشر سندروم، انداس على دي بس، دي بس يبقى سبيل اوربيتال فيشر سندروم. طب لو انداس على الاوبتيك فورامين بس اسمها اوبتيك نيورايتس او اوبتيك اتروفي، يبقى اوربيتال ايبكس الاثنين، اوربيتال ايبكس الاوبتيك فورامين والسبير اوربيتال فيشر. طب لو السبير اوربيتال فيشر بس سبير اوربيتال فيشر سندروم، طب لو الاوبتيك فورامين بس اوبتيك نيورايتس او اوبتيك اتروفي. طيب تعالى بقى نقول الكلام اللي قلناه دلوقتي، هتعمل ايه لو اوربيتال ايبكس سندروم؟ كومبريشن للاستراكشر اللي باسنج ثرو السبير اوربيتال فيشر والاوبتيك فورامين. طب ومين اللي بيعدي من السبير اوربيتال فيشر بقى؟ الاناتوم بتاع هيدا الدنيك، فكرني، الاوفثالميك فين لما يتسد يحصل ايديما، الاوفثالميك نيرف اللي هي الديفيجن بتاع الترايجيمينال او البرانش من الترايجيمينال، الاوفثالميك اللي بيغذي التلت اللي فوق من الوش بالسنسيشن، يبقى بين اوفر ذا فور هيد في التلت اللي فوق من الوش، 3 و4 و6 كرينيال نيرفز، تروكلير اللي هو 4، الاوكيلوموتور اللي هو 3، والابديوسنت اللي هو 6، بماشيين في السبرو اوربيتال فيشر يحصل اوفتالموبليجيا. طبعا العضلات اتشلت لان انداس على النيرفز اللي معديه من السبرو اوربيتال فيشر. 3 و4 و6 و5 متمثل في مين؟ في الاوفتالميك، لان الماكسيلاري كان بيعدي في الفورامين روتاندم، والمانديبولار كان بيعدي في الفورامين اوفال، دول بعيد ماليش دعوه بيهم، تمام؟ فيعتبر 3 و4 و5 اللي هو اوفتالميك، و6 ده 5 اهو، ودول 3 و4 و6 هيؤدي الى اوفتالموبليجيا. وكل الانفلاميشن ده بروبتوزيس، ما تنساش العضلات لما يتشل العين تجحظ لان الايديم هتزقها، التون بتاع المصل فقد، يبقى بروبتوزيس. ده السيبير اوربيتال فيشر كل ده. طب ولما يدوس على الاوبتيك فورامين، اوبتيك نيورايتس اللي هي ديمينيوشن للفيجن، وممكن بلايندنس. نيجي للسيبير اوربيتال فيشر سندروم، الحاجات اللي عدت من السيبير اوربيتال فيشر بس اللي هو مين؟ الجزء الاولاني بتاع ده، الجزء الاولاني ده، واخر حاجه الاوبتيك نيورايتس الجزء ده لما انداس على الاوبتيك فورامين وحصل اوبتيك اتروفي. اوستومورايتس في الفرونتال بون، تمام؟ يعني اوستومورايتس في الفرونتال بون اللي هي كان مقابلها هنا مصلويدايتس، انفلاميشن في الفرونتال بون، ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ الفها بين وسويلنج اوفر ذا فور هيد، اهو الراجل ده بين فور سويلنج على الفور هيد على الجبهه، ولما يكون سب بريوستيال ابسس هيفضل يكبر يكبر يفرقع البريوستيا يفرقع السكين ديسشارجنج فيستيولا افتر رابشر اوف سب بريوستيال ابسس. ده السيمتوم. الساينس بقى تيجي تدوس له على الفرونتال بون تلاقيها تندر، تمام؟ ولو في سب بريوستيال ابسس تلاقيها فلاكتوانت. في حاجه بقى اسمها بوتس بافي تيومر. ايه البوتس بافي تيومر دي؟ الفرونتال بون اهي، وهنا المخ، وهنا بره. فلو حصل سب بريوستيال ابسس هنا بس على الاوتر تيبل تحت البريوستيوم من بره، وحصل سبريوستيال ابسس هنا اللي هو تحت الاندوستيوم، والعظمه هتلاقيه متاكل شويه، فده بيسموه بوتس بافي تيومر. ات از نوت ا تيومر. بوتس ده كان دكتور عظم عمل بوتس ديزيز اوف ذا سباين، هناخده في الفارينكس بتاع التي بي كولد ابسس، وعمل بوتس فراكشر في العظم، هتاخده في سنه 6 بوتس فراكشر كماني، هو كان تخصصه عظم يا اخي وغاوي، عمل بوتس بافي تيومر. ات از نوت ا تيومر، ده عباره عن صبري اوستيال ابسس ان بوث سايدز اوف ذا فرونتال بون، ابسس هنا وابسس هنا، والعظم نيكروتيك، تمام؟ متاكل موث ايتن ابيرنس، تمام؟ يبقى صبري اوستيال ابسس ان بوث سايدز اوف ذا فرونتال بون، بوتس بافي تيومر، بافي، تمام؟ ايه الانفستيجيشن بتاع الاستومالايتس؟ سي تي، ما انا قلت لك اهم انفستيجيشن. التريتمنت كل الكومبليكيشن ميديكال وسيرجيكال. ايه الميديكال؟ طبعا دي حاجه تموت، طبعا ده مخ، يبقى هوسبيتاليزيشن وسيستميك انتي بايوتكس وسيرجيكال درينج اوف ذا ابسس وتريتمنت اوف ساينوسايتس. يعني انت هتفضي الابسس وهتعالج الساينوسايتس اللي هي سبب الابسس علشان ما يحصلش ريكرنس. كافيرنس ساينس ثرومبوزس حاجه فيتال، طبعا كافيرنس ساينس ثرومبوزس. نفتكر مع بعض الاناتومي بتاع كافيرنس ساينس. ده هو كافيرنس ساينس، كان من قدام بيتكون من ايه؟ التريبيوتريس اوف ثالميك فين اللي هو جاي من العين والوش، ده التريبيوتريس بتاعه، ده الاوفثالميك فين، وسفينو برايتال فين اللي كان ماشي على الليسر وينج اوف ذا سفينويد، ده من قدام. يبقى كافرنا ساينس اهو في اوفثالميك فين وفي سفينو برايتال فين، تمام؟ ومن ورا السبيرو بتروزل والانفيرو بتروزل اللي هم رايحين لمين؟ لللاترال ساينس اللي هي السيجمويد وترانسفيرس. اهو ده السبيرو بتروزل وده الانفيريور بتروزل وده البتراس بون، ما هو ده فوق البتراس سبيرو بتروزل وده تحت البتراس، والاثنين يروحوا لللاترال ساينس، تمام؟ اذا انت قلت لي كده الاناتومي، هنا العين دي العين، اذا لو حصل انفكشن في العين تجيب كافرنس ساينس ثرومبوزس، لو حصل انفكشن في الوش في الدنجرس اريا تجيب كافرنس ساينس ثرومبوزس، لو حصل انفكشن في اللاترال ساينس اللي هو كومبليكيت اوتايتس ميديا لاترال ساينس ثرومبو في بايتس تجيب كافرنس ساينس ثرومبوس عن طريق البتروزال فينز. طب ما هو كافرنس ساينس ليه كوميونيكيشن بالتريجويد بليكسس اوف فينز، ده ليه كوميونيكيشن بالفرنجيال بليكسس كمان، اهو تريجويد بليكسس اوف فينز، تمام؟ عن طريق ميشري فورامينا في السكال، وبالتالي بس هنا انفكشن هنا يطلع للكافرنال ساينس. الكافرنال ساينس يا جماعه هايلي فيتال، المورتاليتي ريت 30%، وبالتالي بنلخص الاسباب في كلمه اس او اس. يعني ايه اس او اس؟ يعني بيقول لك انقذ روحي، سيف اور سولز، ناس وقعوا من الطياره في الصحراء فكتبوا يافطه كبيره انقذوا ارواحنا والا هنموت. هو ده الكافرنال ساينس، اسبابه اس او اس. 2 اس 1 او 2 اس. الاثنين اس الاولانيه سكين سيبسس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، دم اللي هنا دم اللي هنا دم اللي هنا، فرانكلين فاكر مش هقولها تاني. يبقى ده اول اس، سيبسس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. ساينوسايتس، لما الساينوسايتس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، ده تاني اس. الاو واحده او، اوربيتال انفكشن، واحد عنده اوربيتال انفكشن اوربيتال سولايتس يروح لكافرنس ساينس. والاثنين اس الاخرانيين دول تمام، بنقول الاثنين اس سابيوريشن في الفارينكس هنا اهو، لاترال سينا ثرومبو فليب بايتس اسف تحت سابيريشن في الفارينكس وفي التريجويد بلكسس، يطلع عن طريق الميشري فورامينا كافرنال سينا ثرومبوسس. ده الاس الاولانيه. الاس الاخيره بقى لاترال سينا ثرومبو فليب بايتس اللي هي في الاير. انا قلت لك وقتها في الكومبليكيشن بتاع الاوتايتس ميديا لاترال سينا ثرومبو فليب بايتس ممكن تكستند انتيريور عن طريق السيبيرو بتروزال والنفرو بتروزال تروح لكافرنال سينس. وقلت لك وقتها ان بي ما تديش انتيكواجولانت الا لو وصل لكافرنال ساينس، فاكر؟ الا لو وصل لكافرنال ساينس او افتر ريموفال اوف ذا ثرومبس من اللاترال ساينس. لان الكافرنال ساينس هايلي فيتال، بالذات بالذات لو امتد للاذر كافرنال ساينس معايا؟ يعني لو امتد للاذر كافرنال ساينس ده هتبقى مشكله كبيره جدا، تمام؟ يبقى اذا الكافرنال ساينس ثرومبوزس هايلي فيتال، نسبه ان يموت 30%، المورتاليتي ريت 30% من الحالات. بيقول لك سيف اور سولز، انقذوا ارواحنا، معايا؟ اس او اس 2 اس 1 او 2 اس. وقلت لك الكوميونيكيشن بتاع الكافرنال ساينس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الكافرنال ساينس. بص العيان المسكين ده كافرنال ساينس ثرومبوزس، الولد ده لسه عنده اوربيتال اديما ممكن تمتد للكافرنال ساينس، خلي بالك تيك كير، لازم تعالج الاوربيتال كومبليكيشن. الكلينيكال بيكشر جنرال فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا. ما هو في الاصل اسمه ثرومبوفليبايتس بس احنا بنسميها كافرنال ساينس ثرومبوزس، لكن هي انفكتد ثرومبا ثرومبوفليبايتس وبالتالي ايتس فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا لوكال. لوكال بقى كله حاجات العين. على فكره الجنرال كلينيكال بيكتشر بتاعه بتبقى ديتيريوريتد جدا، تمام؟ اللي هو ايه بقى؟ كلها حاجات العين، ايديما في الابر ايليد او الايليد عامه اهي الايليدز، كيموزس كونجنكتيفال انجكشن حمار كونجنكتيفال، بروبتوزس عينه جحظه اهي، اوفثالموبليجيا شلل في عضلات العين. انت بتتكلم في ايه؟ ده الابديوسنت ماشي جوه كفر الساينس و3 و4 ماشيين في الوول، مش عايزه يشيل عضلات العين اللي هي متغذيه ب3 و4 و6 تمام. ديمينيوشن اوف فيجن اب تو بلايندنس. لو امتد للاذر كفر الساينس فيتال. بص كفر الساينس اليمين والكافرنال ساينس الشمال بينهم حاجه اسمها انتر كافرنال ساينسز، ممكن الثرومبس اللي هنا يمتد للاذر سايد، خلاص يحصل اوبستراكشن للدرينج بتاع السي اس اف. الانفستيجيشن طبعا سي تي بالصبغه، سي تي وذ كونتراست تمام. واهم انفستيجيشن يشخص لك في ثانيه ام ار في ماجنتيك ريزونانس فينوجرافي. فاكرين الكلام ده؟ قلتها في اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، مش عايزين نكرر ثاني، ولكن هحقن صبغه هتمشي في كل الفاسكليتشر وهتقف في حتة الثرومبس، يعني الصبغة هتصبغ هنا وهتصبغ هنا وهتقف هنا. يبقى ده دم متجلط، ده اللي هو فينوغرافي فين، لأن الكافرنال ساينس فين، بصوره جراف بالام ار اي يبقى ماجنتيك ريزونانس فينوغرافي. ده الموس دايجنوستيك، كذلك كان هنا موس دايجنوستيك. التريتمنت بقى ميديكال وسيرجيكال زي كل الكومبليكيت. هو فيتال اي هوسبيتاليزيشن، سيستميك انتيبايوتكس انترافينوس، سيستميك انتيبايوتك انترافينوس ده انترافينوس وتخاف عليه وكل شويه تعمله مونيتور، الحاله المورتاليتي ريت عاليه تمام، ولازم تكون الانتيبايوتكس بتكروس البلاد برين بارير. ادي له انتيكوجولانت طبعا زي الهيبارين. سيرجيكال مالوش سيرجيكال تريتمنت الكافرنال ساينس، ايه هتشيله ازاي؟ ده جواه الكاروتيد، انت فاكر السيركل اوف ويلس يا عم؟ ده الموضوع خطر جدا. اذا بعد ما يخف بالميديكال تريتمنت اعالج السبب بتاعه، تريتمنت اوف ذا كوز اللي هي الساينوسايتس هنا بالاندوسكوبك ساينس سيرجري علشان ما يحصلش ريكارنس للكافرنا الساينو ثرومبوزس. اخر ايتم الميكوسيل ككومبليكيشنز للساينوسايتس. يعني ايه ميكوسيل باختصار؟ الساينس اهو ده الفرونتال مثلا اتقفل فما عادش في درينج الميوكس. طبعا هو لايند باي ميوكوزا، هنا في ميوكس ممبرين ميوكوزا بتسكريت ميوكس جوه الساينس. الميوكس ده كان بينزل من الاوستيا من الدكت، فالدكت اتقفل فالميوكس بيتحوش فيحصل اكسبانشن، يبقى الساينس يتنفخ بمخاط ميوكوسيل. ميوكوسيل سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، تكيس مخاطي. بص ده الساينس الطبيعي ناحيه دي، ده الساينس منفوخ. تفرقوا ازاي عن الساينوسايتس؟ منفوخ زي البالونه، ده مش شكل الساينس، ها هو اوبيك ولكن مش شكل الساينس. ديستنشن اكسبانشن، يبقى سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. طب ولما الميوكس ده يحصل له سكندري انفكشن لانه ستاجنانت هيبقى باص، يبقى في الحاله دي اسمها بايوسيل، سيستيك اكسبانشن اوف باص. البايوسيل في عيب انه ممكن يفرقع لان صديد عمال ابسس ممكن يفرقع ويعمل فيستولا. تمام، السبب بتاع الميوكوسيل ايه؟ اوبستراكشن للساينس اوستيوم. اهو بص تاني، الساينس اوستيوم اتقفل، حصل ان السكريشن اتجمعت قعدت تعمل اكسبانشن جراديوال لدرجه انها تكسباند العظم. اه ما هو جراديوال على مر شهور وسنين. معايا ايه سبب الاوبستراكشن بتاع الساينس اوستيوم ده؟ تروما فراكشر، وعظم دخل الفراكشر دبون دخل قفل. تمام، يبقى اكسيدنتال تروما نتيجه للفراكشر، ممكن افتر اندوسكوبك ساينس سيرجري وانا بعمل عمليه بالمنظار عملت انجري الحته دي حصل هيلينج باي فايبروزس. تمام، ممكن تيومر وسد الاوستيوم، ميبي تيومر زي اوستيوما مثلا فرونتال اوستيوما وسدت الدكت. ممكن انفلاميشن عادي ساينوسايتس اللي هو موضوع النهارده، انفلاميشن اهو بص حصل انفلاميشن في الجزء ده انفليمد في الساينوسايتس، فالانفلاميشن كرونيك وفضل فتره، حصل اوبستراكشن للدرينج، حصل اكسبانشن لان المخاط عمال يبقى اكسكريتد جوه الساينس. معايا السايت الكومن سايتس بتاع الميوكوسيل فرونتال واثمويد او فرونتو اثمويد، بنسميها فرونتو اثمويد. فرونتو اثمويد ميوكوسيل ده كومن، بص البنوته دي فرونتو اثمويد، راح تزق العين بروبتوزس، راح تزق العين اظن باينه في السيتي اللي عندي مزقوقه اللي عندي لا، معايا بروبتوتيك اي، بروبتوتيك اي ماشي، يبقى ده بروبتوتيك اي، يبقى ده سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. يبقى الفرونتال والاثمويد او بنسميهم على بعض فرونتو اثمويد. ممكن الاذر ساينسز اه ماكسيلاري او رير لسفينويد، لكن اللي كومن ايه؟ فرونتو اثمويد. ما تنسوش صوره البنوته دي، فرونتو اثمويد، فرونتو اثمويد صوره البنوته دي. وعلى فكره السي تي اللي تحت ده بتاعها، يعني هي فرونتو اثمويد اهي وفرونتو اثمويد اهي. الباثوجينيزس بقى بتاعه الميوكوسيل، على فكره انا شرحته وانا بتكلم، اللي هو عباره عن ايه؟ اهو الفرونتال ساينس اهو فوق العين، العين اهي الساينس اتقفل، الاوستيا بتاع الساينس لما اتقفلت تمام، الميوكس عمال يفرز جوه الساينس، ايه ده؟ البالونه تتنفخ فراح حاصل سيستيك اكسبانشن. تمام؟ ايه ده؟ بدا يتنفخ ويزق العظم فالعظم بيرق، البالونه لما بتنفخها البالونه جلدها تخين، لما بتقعد تنفخها تنفخها تنفخها تنفخها فبتبقى ثين ثين ثين لغايه ما تروح مفرقعه. تمام؟ اذا هتروح مفرقعه. يبقى ده بالنسبه للاكسبانشن. نفس الكلام بيحصل ثيننج اوت للبون، للبوني وول، حصل ثيننج اوت للبون لدرجه ممكن البون يبقى زي قشر البيض يتكسر تحت ايدك. ايه ده؟ رق جامد من الاكسبانشن لدرجه ممكن تدوس عليه اكشيل كراكلينج سنسيشن، وفي الاخر البون بيتلاشى ويبقى في سويلنج تحت ايدك طري فلاكتوانت بعد ما البون يرق ويتلاشى. يعني اذا اوبستراكشن، المخاط اتجمع ميوكو عمل سيل كيس تكيس فزق العظم قعد يرق يرق يرق لدرجه تدوس عليه اكشيل كراكلينج سنسيشن وبعد كده يختفي. هو ده الباثوجينيسيس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الميوكوسيل. بنقول السيمبتومز فيشيال بين اند هيدك طبعا مش في سويلنج، يبقى فيشيال بين اند هيدك. السويلنج الحته دي ورمه يا دكتور اهي، ورمه اهي، وزق العين بروبتوزس، زق العين بروبتوزس. تيجي انت في الاكزامينيشن بقى، انت شايف بعينك انسبكشن سويلنج، وبايدك بالبالبيشن ممكن اكشيل كراكلينج سنسيشن. السويلنج فين؟ يا اما بص اثمويدال يبقى ميديال الاي هنا، يا اما فرونتال اباف ذا ميديال هاف اوف ذا اي هنا. طيب لو اثمويدال يزق العين فين؟ لاترال. لو فرونتال يزق العين فين اللي هي البروبتوزس؟ لاترال وبره، لاترال وداونوردز يعني تحت وبره، يبقى الاثمويد يزقها بره لاترال بينما الفرونتال داونورد لاترال. تمام؟ اجي ادوس عليه الاقي العظم ثين وبيتكسر زي قشر البيض، اكشن كراكلينج سنسيشن. البروبتوزس لازم تقول مزقوها فين، يبقى اما لاترال اثمويد يا اما داونورد لاترال لو فرونتال. لو حصل انفكشن يبقى اسمها بايوسين، البين هيبقى ثروبنج بعد ما كان ضل ايكنج تمام، ويفرقع ويعمل فيستولا ودي خبر. الانفستيجيشنز بقى اكس راي، على فكره دي تبان في الاكس راي وان كنت انا مش بحبذ اكس راي خالص في الساينسز تمام. اكس راي هتبان الاوباستي، الاسفينويد ساينس شكله، انا اسف الفرنتال ساينس شكله عامل كده، سكالوب ده ابييرانس عامل سكالوبينج تمام، والاوربت اهي. لما يتنفخ البالونه لما بتشتريها بتبقى مكرمشه، لما تنفخها بيحصل لها ثيننج اوت، فاذا هيحصل لوس للسكالوب ده ابييرانس، لوس للفستوننج تمام. الفستوننج ده انتهى بقى اكسباندد، وبالتالي لوس اوف ذا سكالوب ذا ابييرانس اوف ذا فرونتال ساينس اهو ماشي. طيب السي تي مور دايجنوستيك عن الاكس راي، طبعا السي تي هي اللي دايجنوستيك اكتر، علشان كده انا بفضل سي تي، لكن بنكتب اكس راي زي الكتب. التريتمنت بقى، الميكوسيل ده من اسهل العمليات الجراحيه، ما هو لازم عمليه بقى، انت لازم تفضي معايا المخده، تفتح الفلور بتاعته هنا اهو، دي الفلور، تشيل العظم ده، ولو قدرت تشيل وول بقدر الامكان، ما قدرتش ولا حاجه. بص انت بتفتح الانفير وول ده وتجيب الوول اليمين دي يمين والوول الشمال دي شمال، عملت حاجه اسمها مرسيبيولايزيشن كده. فلو كون مخاط تاني وشفط المخاط، لو كون مخاط تاني هينزل بالجرافيتي، ما انت فتحت الفلور بالمنظار اللي هو هنا ده. الحركة دي اسمها مرسيبيولايزيشن، يعني الساينس كان مقفول كده ومليان مخاط، انا شلت الفلور دي مرسيبيولايزيشن، وبالتالي المخاط نزل. بص جبت لك صورة ايه؟ كيس مناديل، مناديل العادية بتاع الوش، والمناديل عمالة تنزل لوحديها، خلاص انت عملت مرسيبيولايزيشن، ما ملهاش قيمه انك تدخل جوه الساينس وبتاع. فهي عمليه سهله، بتشيل الفلور وهو ويتشفط المخاط، ولو اتكون تاني بينزل بالجرافيتي، ما انت فتحت فتحه واسعه هنا في الفلور، هنا اهو، هنا اهو معايا، هي دي عمليه المرسيبيولايزيشن.